بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية التربوية، ولكني حقيقة آثرت أن تكون هذه الأمسية مسجلة، بحيث أن أنا أول حاجة أطول براحتي، مش كل شوية أبص الناس طولنا عن الناس، وتاني حاجة التعليقات الثرية المفيدة قررت أن أنا أتخلى عنها النهاردة، وأن إحنا إيه يعني أخذ راحتي شوية. تالت حاجة، ودي حقيقة نقطة مهمة، إن أنا بقالي فترة بجمع بعض النقاط الحديث عن قضايا غزة، والحديث عن غزة حديث صعب، لأن يعني إحنا في موطن في نوع من العجز حقيقة، ومشاهد الدماء ومشاهد القهر. فتكرار الأمسيات التربوية دون إن أنا أشعر إن أنا بقدم شيء معين، ده كان بالنسبة لي يعني في نوع من الصعوبة، ولا سيما إن بفضل الله في مجموعة من الأفاضل بيقدمون طرحا جيدا فبيغطوا هذه المساحة. فأنا أثرت أن أنا أجمع مجموعة نقاط، وخلص وتكون بدل ما نعمل كل أسبوع أمسية تربوية، تجمع هذه النقاط تحت عنوان مثلا بصائر من الأزمة أو بصائر من أحداث غزة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم وأن يسدد ألسنتنا ونتقبل منه. فدرس النهاردة هو مجموعة من النقاط حوالين الحدث، طبعا يعني يصعب تجاوز هذا الحدث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يسدد رميهم، وأن يوفقهم يا رب العالمين، وأن ينزل الصبر والسكينة والرضا على أهلنا هناك. فكما قلت هنجد أن هي مجموعة من النقاط، مش لازم يكون في بينها ترابط، يعني وإن كان هي فيها ترابط داخلي عندي أنا، لكن لا يشترط أن أنا أقول لكم أن النقاط دي بينها ترابط. هي مجموعة من النقاط أرى أن هي الحدث لابد أن إحنا الحدث ده بالنسبة لي عامل زي ايه، انا مصطلح كان بدأ ينتشر في الحرب الاخيرة، اللي هي قنابل الانارة اللي بيرميها العدو المحتل. فانا بحس ان الحدث ده عامل كده، كأنه عمل قنبلة انارة اضاءت مناطق هي كانت موجودة، هو ما خلقهاش لكن كانت مظلمة، او كنا بنتعامى عنها، زي قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. ابن كثير بيقول يعش ويتعامى ويتغافل ويعرض، في قضايا كانت موجودة، بس انشغال الإنسان بزينة الحياة الدنيا وبروتين الحياة وبالأزمات الاقتصادية أو بالطرف في بعض الدول، ده خلانا ما نبقاش مستوعبين، لا نرى الصورة على حقيقتها. يعني صورة الغرب الكافر هي ما فيش فيها جديد إلا الفجاجة دي والوضوح والاستعلان، لكن ده كان موجود، وده كان بيغطى طبقة بعض الألفاظ والمصطلحات زي الحرية وحقوق الإنسان، لكن على طول ده بيظهر مع تيجي الأزمة تكشف هذه الايه، تزيل هذه الطبقة. كذلك أيضا أحوال المسلمين، يعني الحاجات اللي ظهرت في الفترة الأخيرة ديت هي دي موجودة، يعني الحدث لم يخلق هذه الأحداث، هذه الأزمات والكوارث اللي احنا اكتشفنا صحينا لقينا نفسنا فيها، في تفرق المسلمين وطغيان الغرب في التعامل ونوع من الاحتقار وعدم اعتبار ان انت مساوي له اصلا، بل حتى في التعبير الرأي اكتر حاجة كان بيتشدق بها، يعني حتى اكتر حاجة في مسألة التعبير الرأي، لا هو مفيش تساوي، هو ما تظنش ان انت هتتساوى بيه، يعني هو مهما يعني هم ضحكوا على المسلمين قال لهم لازم تندمجوا مع الغرب، لابد ما ينفعش تكونوا عايشين مع نفسكم كده في منعزلين، لازم تندمجوا، طب لو ما اندمجناش معاك ولا هتبقى ارهابي، فطبعا المسلمين خافوا لا الا الارهاب، موضوع الارهاب ده صعب جدا، خلاص نندمج، طب عشان نندمج نعمل ايه، نتنازل عن الثوابت، فبدات الناس هناك تتنازل عن الثوابت، وبدا وكان بيجي بعض الاسئله غريبه جدا من الناس بره بعض الجاليات، ان ممكن امام مسجد مثلا يقول لك اصل معلش هيضطر يشارك في مظاهره مثلا عن الشذوذ، انت متخيل بل المظاهرات، وده من المسائل، بعض المظاهرات اللي خرجت اصلا لدعم فلسطين هي اللي قائم المنظم ليها اصلا ناس من الشواذ، ودي مصيبه. يعني الشاهد ان الوضع هناك كان عمال بيبقى سيء وبيبتعد جدا، والناس كانت عماله تتنازل عشان تندمج وخلاص، يعني يقول لك ايه معلش وعشان ما يبقاش المسلمين هم، في حين انك طب ما اليهود مصرين من سنين ان هم يكونوا قوميه معينه ووطن معين وما يندمجوش، بل اصلا مشكله اليهود ظهرت بسبب رفضهم، يعني من الاسباب الرئيسيه يعني رفضهم لاندماجهم في المجتمعات، وكانوا بيدوروا على وطن يتجمعوا فيه، والا لماذا لم يندمج اليهود معهم خلاص، وايه اللي يجيبهم عندنا في الشرق، يعني ما خلاص ما هو كان مندمج معهم، او لو هو كان يحسن هذا الاندماج، يعني لك لا اليهود مختلفين، طب ليه اليهود مختلفين، يعني عندهم تراست ايشوز من ايام هتلر مثلا، فبالتالي مأثر عليهم نفسيا، يعني ايه الدافع لده، وده نتكلم عنه النهاردة. ان الحديث عن اليهود مهم ان هو يسبق بصبغه شرعيه. الحديث عن المعركه ان شاء الله ممكن في النقطه الثالثه او الرابعه نحن نتكلم عن صبغه الاحداث بصبغه شرعيه وعدم الوقوع في الفخ مره اخرى ان احنا ننحي الخطاب الشرعي، فهو وضع هذه المصطلحات فانت هتلعبه بالمصطلحات بتاعته فهو هيكسبك. المهم ان هدف النهارده هي مجموعه زي ما قلت من النقاط او البصائر اظهرتها هذه الاحداث، انارتها لنا هذه الاحداث، لم تخلقها، هي كانت موجوده، لان ازمه غزه ليست حديثه، هو في نوع من التصعيد الحاصل لكن هي كانت موجوده بقالها سنين. الواحد احيانا ما بيقرا في الكتب اللي بتتكلم عن ازمه فلسطين وازمه المخيمات وازمه غزه نفسها وكتب قديمه، يعني انت بتكتشف كانك بتقرا نفس الاحداث لكن مع ارقام بتتضرب في 10 او الدماء الزائده، او يعني في تصعيد في الاحداث لكن هي نفس الازمه موجوده. طب امال كان المسلمين فين؟ يعني اين هذه الانتفاضه؟ اين يعني هذه الاضاءه التي حدثت دي بفضل هذه الاقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى. طيب اول شعار نتكلم عنه النهارده او اول بصيره عايزين نتكلم عنه النهارده ان الله سبحانه وتعالى يقدر اقدارا، الكون كونه سبحانه وتعالى وكل الكون هو اثار لاسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالانسان بيحتاج يتعرف الى الله سبحانه وتعالى من خلال نظر في الوحي ومن خلال نظر في الكون. تمام، الانسان عايز يتعرف الى الله سبحانه وتعالى ينظر في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ده الوحي الثابت الذي لم يحرف ولم يبدل، وينظر في أحداث الكون. هناك معاني في أسماء الله وصفاته لا تظهر إلا في مواطن الألم، بمعنى عشان تعرف يعني رحمة الطبيب، هذه الرحمة وهذا التطبيب من الطبيب لا يحدث إلا في وجود مرض، فتخفيف الألام لا يحدث إلا في وجود ألام. فهناك من معاني أسماء الله سبحانه وتعالى هناك عبوديات لا تظهر إلا بهذه الأمور. تمام، الانسان بطبيعته عجول، واتكلمت في امسيه اللي فاتت ولكنكم تستعجلون، فبطبيعه العجله بتاعه الانسان اللي مفطور عليها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في غزوه بدر في سوره الانفال وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. عندي معركه الفرقان اللي ربنا سماها الفرقان، غزوه بدر في اعلى صراع واضح بين الحق والباطل، اصطدام واضح، مفيش اي خلاف، مفيش اي غبش في الرؤية، مفيش اصل دول بينتموا لطائفة واصل دول مش مشركين قوي، لا لا. هو ولذلك الصورة اللي حصلت في غزوة بدر وكانت صورة فرقانية ونزلت فيها الملائكة، هنا هذه الصورة من الانفصال التام ان النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين المستضعفين اللي خرجوا من مكة ومع الانصار بيحاربوا المشركين، فرعون هذه الامة، ابو جهل وصناديد قريش، خلاص مفيش غبش في الرؤيه، مفيش حد يقول ايه طب مين اللي على الحق، لا. لذلك ربنا قال في نفس السوره ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هذه البينه وهذه الفرقانيه يحبها الله سبحانه وتعالى. تمام، لكن احنا عشان نوصل لمعركه فرقانيه كده في الواقع ده محتاج مجهود. ليه؟ لان اهل الباطل لا يحبون ان يصلوا الى هذه المرحله اصلا، لازم دايما، والباطل المحض مش موجود، فهو لازم ايه يلبس الحق بالباطل. واليهود اساتذه في كده، بل ربنا خطبهم بهذا الخطاب في اول سوره البقره، ولا تلبسوا الحق بالباطل، فهو متميز ان هو حاول يلبس الحق بالباطل. فده اهل الباطل يعني لا يحبون ان يصلوا الى هذا الامر، بل جزء من المعارك اللي بينتصر، وركزوا معايا، جزء من المعارك اللي بينتصر فيها الباطل بسبب بعض الحق الذي عنده، انه مثلا بعض العدل، يعني بعض الحق الذي عنده قد يساعده في الانتصار، وبعض الخذلان او التقصير اللي عند المسلمين قد يتسبب في هزيمته. خلاص، يبقى الوصول للحاله الفرقانيه دي يحبها الله، لكن الطرفين قد لا يحبون الوصول اليه، لان بالنسبه لاهل الباطل قد تؤدي الى هزيمته، وبالنسبه لاهل الحق هي مكلفه. لذلك ربنا هنا بيقول اللحظه الفرقانيه العظيمه دي، غزوه بدر اللي اصبحت يباهي الله بهم، وافضل الناس اللي شاهدوا غزوه بدر، وافضل الملائكه اللي شاهدوا غزوه بدر، والاحداث العظيمه اللي ترتبت على غزوه بدر. وبالرغم من كده، ده بعد الحدث، لكن قبل الحدث ربنا بيقول ان في ناس كانت لا تود الذهاب الى هذه المعركه. ازاي ده كانت معركه فرقانيه وانتصر فيها المسلمون وحصل فيها كذا وكذا والايات العظيمه اللي في سوره الانفال؟ ايوه، ربنا بيقول في ناس ما كانتش عايزه تروح للمعركه. ليه؟ وتودون ان غير ذات الشوكات تكون لكم. كان في اختيار تاني، العير او النفير، كان في اختيار تاني غير المعركه. طب ما كنا ناخد العير وخلاص. فاحيانا بعض الناس بيلجا الى اختيارات اخرى قد تكون مفيدة اقتصاديا، مش هتسبب صراع، مش هتسبب دماء، مش هتسبب حرب، ويظن ان ده الافضل. لكن الله سبحانه وتعالى هنا مش بنقول ربنا بيحب هذه المعركه في حد ذاتها، ربنا يحب الفرقانيه. ربنا لذلك ربنا بيقول ايه؟ وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. تكرار لفظه احقاق الحق في ايتين واربعه في اول سوره الانفال في غزوه بدر، ان ده معنى يحبه الله. لما تيجي تقرا كلام المفسرين ما معنى يحق الحق؟ طب ما هو الحق هو حق اصلا، لان الله سبحانه الحق مصدره الله سبحانه وتعالى. الحق ده نيجي لها ان شاء الله من النقاط اللي هنتكلم عنها قضيه الحق والباطل، ان الحق بيستمد قوته من الله سبحانه وتعالى، والباطل بيستمد قوته من لا شيء. يعني اي معلومه حق عندك انت بترجع بمصدرها، بتفضل ترجع ترجع ترجع، هي مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى، ده هي حق. المعلومه الباطل بتقعد ترجع ترجع ترجع تلاقي مصدرها ابليس، وابليس جايب ده من الوهم، ابليس ما عندوش حق، ما عندوش شيء حقيقي، ده اوهام بيخدع بها الناس، يعيدهم ويمنيهم. لذلك الباطل من معانيه ان هو بيزهق اصلا، زي ما قلنا ان شاء الله هنجي لها باذن الله. فطيب ما الحق موجود، امال يعني ايه يحق الحق؟ بعض العلماء قال هنا يحق الحق بمعنى الاعلان والظهور. فاذا الحق قد يكون موجودا لكنه ليس ظاهرا للناس. الحق موجود لكن ليس مستعلنا به، ما وصلناش للمرحله اللي ربنا سماها في غزوه بدر في سوره الانفال عن بينه، ان في بينه. فربنا بيقدر اقدارا يكون فيها العدو واضحا ظاهر العداوه، بحيث ان المسلم ما يقعدش يبقى عنده التباس او اختيارات او لا، العدو ظاهر العداوه. المعركه اللي احنا فيها عدو ظاهر العداوه، مش مثلا عدو مختلط، لا ده هو عدو ظاهر العداوه. ربنا قال عليه انه اشد الناس عداوه للمؤمنين، تمام؟ يعني العدو اللي مقابل ليك اشد الناس عداوه. طيب احنا كنا نقول ايه؟ لا اصل هو مش هم، ده مش اليهود، اصل هم مش بيحاربونا، مش بيدخلين الدين في الموضوع، احنا بلاش ندخل الدين، خليها حركة مقاومة تحررية ارضية. لا هو بدأ يتكلمون بمصطلحات دينية، هو بدأ يستعلن بهذا، وبدأ يجهز الجنود بنوع من الطقوس الدينية، وبدأ حتى العلمانيون منهم بيستعير، أيا كان هو بيعمل ده نوع من البراجماتية يعني، أو نوع ده بيعمل ده سياسة، لكن هو بيستحضر البعد الديني، هو فاهم قيمة البعد الديني في هذا الأمر ومستحضره، وفاهم أنه جزء أساسي حتى من إلهاب المشاعر عند الجنود. فأنت عندك عدو ظاهر العداوة، البعد الديني فيه موجود على كل أنواع الباطل اجتمعت فيه. يعني حتى لو قضية الدين بالمعنى الضيق، مش المعنى الواسع، لأن الدين بيشمل كل شيء، لكن حتى بالمعنى الضيق عند الناس، هو باطل لأنه محتل، هو باطل لأنه معتدي، هو باطل لأنه ظالم. فهو باطل، ودي نقطة برضو ربنا يسر لو جات نتكلم فيها. الحق مش يا إما يقولك إيه، بعض الناس يقولك إحنا عايزين نتناول المسألة شرعية بس، ما تقولش اصل فلسطين لهم حق في الارض، لا قول ان هي شرعيه بس. ما هو ايضا هذا من الحق، فالحق تراكمي، يعني وجودهم دول مسلمين لهم الحق في الارض لله، ودي ارضهم اصلا فلهم حق اضافي، والطرف الثاني ظالم ومعتدي ومحتل وبيعتدي في العدوان، كل ده مخلي الباطل بتاعه تراكمي، فمخلي العداوه ظاهره الوضوح. انت فين بقى الارتياب هنا؟ المشهد ده كان لابد ان يستنفر المسلمين، لانه واضح انت عدوك ظاهر العداوه، ماذا تنتظر؟ الاشكال عندنا وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. احنا اي اختيار في نوع من الشوكه، وجات هنا فيها نوع من الافراد، ايا كان التحليل ده ممكن تراجعه ابن عاشور، يعني احنا ما بنحبش هذه الاختيارات، احنا بنحب الاختيارات اللي هي اللي فيها العير وليس فيها النفير. والله سبحانه وتعالى بيقول لك هو بيحب الوضوح، يحب الفرقانيه، بل القرآن من معانيه الفرقان لأنه بيصنع هذه الحالة. لذلك في درس مهم أرجو أن أنتم ترجعوا له اسمه معركة الفرقان، إن المعركة دي أصلا كان لابد أن نخوضها على مستوى العقائد والمفاهيم. القرآن لما بينزل بينتزعك من واقعك اللي فيه نوع من الرخاوة والترف والسكون، إلى بيقذفك في أرض المعركة، يقذفك القرآن في أرض المعارك. القرآن مش نزل لتتعامل معه تعامل ذهني وانك تقعد تتعامل، لا، القرآن اخدك كده وبيرميك في وسط ارض المعركة. القرآن بيتعامل معك كمعارك، يعني انا عايزك تتعامل مع آل حميم ان دي معركة، والف لام راء دي معركة، وطا سين دي معارك، يعني دي الحروف المقطعة اللي أوائل السور، دي مجموعة من المعارك أنت بتاخدها لتقرر حقا وتقرر عقيدة، وإن في حد بينازعك. يعني القرآن يخوض بك معارك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. المهم إن إحنا ما بنختارش غير ذات الشوك. أسباب ده طبعا اتكلمت عنه، ويعني أرجو أن أنتوا ترجعوا للدرس ده، مهم. المال والبنون زينة. يعني أنا عايز أطلع من الدرس ده أن أنا حيل على درسين أحاول أكررهم: معركة الفرقان والمال والبنون زينة. ودرس المال والبنون زينة ده تقريبا أول درس اتكلمت فيه في الأحداث، في مسألة ما الأمور التي تجعل الإنسان يتثاقل الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فحب الدنيا، الأزمات الاقتصادية اللي بتعيشها كثير من الدول ودول أخرى بتعيش حالة من الترف، كل ده خلى فيه إن أي اختيار فيه شوكة يرفض. ذلك هو ليه أهل غزة الاختيار ده موجود عندهم، لأنه هو عايش في هذه الأزمة، هو أول واحد مقابل للنار، فبالتالي هو عايش لهيب المعركة، فهو على طول مستنفر. الناس بتاخد استراحة ولا ياخد استراحة، وبينزل يحفر الأنفاق حتى في أوقات الاستراحات ما بين الحروب. هو ما عندوش رفاهية اليأس ولا رفاهية الملل، ما عندوش هذه الرفاهية. اللي بعيد، اللي مش حاس، ودي مشكلة انك تكون مش ملامس لمعركة، دي مشكلة انك تسافر تعمل في واقع دنيوي مفتوح، او انك تشتغل ايا كان، حتى لو ما سافرتش، ان انت مش عايش معركة. انت يعني معاركك كلها معارك اقصاها، وده مش وحش يعني، اقصاها معارك نفسية في شهوة معينة فقط، لكن انت مش عايش معركة خارجية، مش عايش مثلا انك تنصر حق، ان في معروف عايز توصله طبعا، معروف ان في عقيدة عايز توصلها، في رسالة انت بتحملها، ان في شيء بيقابلك. يعني دايما احساس، حتى كان يقول لك الناس مثلا اللي بتبقى في الغربه وتحس ان هي نوع من الغربه، هو مستنفر عايز يجمع فلوس عشان يرجع لاهله، فتلاقيه بيحوش احسن من اهل البلد، وتلاقيه بيذاكروا، الطلبه اللي هناك بيذاكروا احسن من اهل البلد، وحتى لما يسافر بره. دايما اي طائفه اقليه تكون عندها حاله استنفار، ليه؟ لانه بيعيش جو معركه ما، خلاص، حتى يقارنوا بين الأقليات الدينية اللي موجودة في مثلا وسط دولة مسلمة ونفس الديانة دي موجودة بره، تجد ان حالة الغضب والاستنفار داخل الدولة الإسلامية اعلى. ليه؟ هو حاسس بمعركة. المشكلة ان المسلم لا يشعر بهذه المعارك، والقرآن بيقول لك انت تخوض مجموعة من المعارك، انت عندك عدو اكبر وعندك مجموعة من الاعداء. ربنا من اول لحظة بيقول لك على ابليس ده، بيقول لك فاتخذوه عدوا، يعني انت عايش معركة وبتخوض معركة مع ابليس، وابليس ده له معارك وله أعداء هو وظفهم. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، سورة الأنعام وسورة الفرقان. فالترف بيقتل جو المعركة، ودي خطورة الترف، أو عكس الترف الانشغال بالمال كأزمة اقتصادية، ده بيقتل إحساسك أنت داخل معركة. ما يقولك يا عم، يعني سواء اللي مضغوط ماديا أو اللي مفتوح عليه الدنيا بيشعر ان هي دي معركته الاولى، سواء ان هو يزداد من الدنيا او ان هو خلاص يجيب الدنيا، فاي كلام اخر ملوش مكان عنده للاسف. يعني شعار وتودون ان غير ذات الشوكة بينطبق علينا، وربنا يذكرني واتكلم في الاخر في مساله اكتر سؤال سئل في الفتره الاخيره: نعمل ايه؟ يعني ما العمل؟ انا طبعا ما عنديش حلول، لان سؤال نعمل ايه هو يعني انا ايضا اساله، لا ادري. يعني انا ما عندي ادعاء ان في شخص ما ساحر هنروح نقول له نعمل ايه، عنده الاجابه السحريه اللي تحل الازمه، وان هو لغايه دلوقتي مختفي ومش عايز يقول لنا الحل، ده مش موجود اصلا. طيب، يبقى اذا اول نقطه كنت عايزك، اول بصيره، عايزين نخرج من حاله وتودون ان غير ذات الشوكه، عايزين نفهم قيمه احقاق الحق، ان دي قيمه شرعيه يحبها الله سبحانه وتعالى، قدر. يعني هنا اللام من معانيها التعليل في اول سوره الانفال، ان ربنا قدر هذه الغزوة، يعني انتوا كنتوا عايزين غير ذات الشوكة، وربنا قدر هذه المعركة ليحق الحق، ليظهر الحق. يبقى اظهار الحق من الامور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من الامور التي تبذل فيها الدماء والاموال، احقاق الحق وظهور المعاني والعقائد بصورة واضحة، هذا امر يحبه الله سبحانه وتعالى. لما نرجع للحدث بتاع طوفان الاقصى، ايا كانت التحليلات السياسية له، يعني بعض الناس بينشغل في زاوية طب هم صح ولا غلط، طب اللي حصل، طب التحليل، ايا كان انا عايزك تنظر الامر بصورة قدرية الان، وان كان انا اصلا مخطئ، يعني مخطئ اللي اللي منشغل بتغطية هؤلاء المجاهدين ده أصلا ده تفكيره الآن يعني خاطئ وساذج، إن هو منشغل بتغطيتهم، هو مش فاهم المعركة وصلت فين دلوقتي، المعركة تجاوزته أصلا. لكن خلينا نفترض عشان نخرج نجمع كل الناس، عايزين بس ننظر لرؤية إن أيا كان الحدث عايزك تنظر لصورة قدرية، هذا أمر قدر الآن، نحن نعيش الآن واقع الدول بتقدم الدعم المادي والسلاح وكل شيء لإسرائيل، غزة محاصرة، الناس مش عارفة توصل لها يعني أساسيات الحياة، البلد بتنسف، المجاهدين قلة بيجاهدوا بأبسط الأمور، ده حدث قدامك. أنا مش بحلل هنا، ده أنا مجرد إنك أنت تتابع بس الأخبار هترصد هذا الأمر. قمة عربية تحدث بعد مش عارف كم أكتر من شهر وشوية، ده حدث مش مش مش واحد بيحلل الحدث، ده أنت بتشاهد هذه الأمور، فده وضع، ده وضع واقع واضح أمامك الآن. طيب إحنا إزاي وصلنا لكده؟ أما تقعد تبص كده، ده كان موجود أصلا؟ يعني ده حصل فجأة؟ لا ده كان موجود، يعني المسلمين كانوا متفرقين، أيوة المسلمين كانوا في الضعف ده، أيوة الغرب كان متقدم دنيويا ومهتم بالسلاح وقاعد يبلطج على الناس، أيوة، وبس أنت ممكن إحنا اللي مكناش عايشين المعارك دي، ده وحصل في العراق وفي أفغانستان أي نعم أخزاهم الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله يخزيهم الله سبحانه وتعالى، لكن ده كان واقع. الحروب الصليبية دي كانت موجودة، محاولة حصر المسلمين في اختيار الـ مش عايز أقول السلام، لا الذلة أو أنك تكون إرهابي، ده موجود معنا أو علينا، أنك أنت تكون ذليل عندك حالة من الخنوع والخضوع والذلة، أو أنك تكون اسمك إرهابي، المفرق ده هم وضعوه من زمان، موجود يعني كل ده موجود، ايوه كل ده موجود. وما احنا ما كناش مستنفرين هذا الاستنفار ليه؟ لان غالب الناس لا يصحوا الا على مثل هذه الاحداث، يعني في واحد بيرى المشهد من قبل ما يحدث، ما تنزل الصاعقه، زي بالظبط قارون، في ناس كانت شايفه، قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن. غالب الناس امتى بدا يفوق؟ قالوا ايه ده، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، ايه ده طلع معهم حق. امتى الكل تكلم؟ لما شاهدوا بابصارهم الخسف، فخسفنا به وبداره الارض. قال الذين تمنوا مكانه بالامس، ايه ده اللي كانوا بيقولوا يا ليتنا مثل ما اوتي يا قارون انه لذو حظ عظيم، الوقت بيقولوا ايه ده الحمد لله ان ربنا ما عطناش هذا، لولا امن الله علينا لخسف بنا. فالامور بتكون واضحه عند اهل البصيره المنشغلين اصلا بهذه القضايا، لكن من رحمه الله، وده من معاني اسم الله الظاهر، انه اصلا بيظهر هذه الامور وتكون واضحه للجميع، لدرجه ان الكافر عادي وده موجود، ان بدا الكفار ينظرون ما الذي يحدث فاسلموا، منهم جزء اسلم، لكن هو ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ازاي ده بيحصل؟ ازاي في اباده؟ وازاي في كذا؟ وازاي في دول متجمعه؟ وازاي دول محاصرين؟ يعني اسئله بديهيه، ازاي كيف يترك هؤلاء؟ فبدأ يتساءل وكيف يثبت هؤلاء، وما المنهج عند هؤلاء، وما يعني إيه الدين اللي عند هؤلاء، فبدأ يتساءل فأسلم بعض الناس. فبالتالي الحدث جلل، شئنا ما بينه حدث جلل، شئنا ما بينه يعني حتى المنافقين اللي رافضين وقاعدين بيطعنوا وقاعدين بيسخروا وقاعدين عايزين يتجاوزوا الحدث ويقفوا في صف الدول الغربية، هو شاء ما بقى، هو آية، الحرب ممتدة يعني ما يقارب الشهرين، دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إن منطقة صغيرة محاصرة لسنوات تقف في حالة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يمدهم بفضله وكرمه وجوده ورحمته ولطفه، إن تقف أمام هذا العتو والطغيان من الدول كلها. إحنا بيقرأ الأرقام اللي بتدفعها أمريكا لإسرائيل والأسلحة، وإيه ده يعني كل ده بيلقى على هذه البقعة الصغيرة، وأين المسلمون؟ فتأتي الله سبحانه وتعالى، يعني ده كان موجود، كان موجود هذا الطغيان وهذا التجبر، ده كان موجود، احنا ممكن ما كناش بنتابع تفاصيل اللي حصل في العراق وتفاصيل اللي حصل في أفغانستان، لكن أظهره الله الآن عيانا. وتجد ان من تقدير الله ان فيه اهتمام إعلامي من كل الأطراف في الفترة الحالية، يعني ممكن أحداث العراق مثلا كانش فيه هذا الاهتمام الإعلامي، كانش لسه وسائل التواصل بهذا الانتشار أصلا، لكن من تقدير الله ان الناس وكأنها تعيش التفاصيل، الناس بتشوف القصف بصورة مباشرة، مش عارف مين اللي جايب صورة واحدة باين راكبة طيارة ومنتقلة مش فاكر منين، إيطاليا باين، الدولة العربية لإيطاليا، وبتجيب سماء غزة، بتشوف الأنوار، الناس بتشاهد هذا عيانا بس مباشر، بتشوف الدماء بتنزف بصورة، بتشوف القتل بصورة مباشرة، بتشوف الطغيان والتجبر بصورة مباشرة. فالله سبحانه وتعالى هذه الأقدار، ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن الله يفعل ما يريد، فالله قدر هذه الأمور. ننظر الأمر بعين القدر الآن، وتشوف تستخلص منها الأمور الشرعية. فنحن نود غير ذات الشوكة. نعم الأمر مليء بالدماء والآلام والقهر والعجز، لكن لعل هذه الأمور، لعل هذه الأحداث يعني تجعل الإنسان يفيق من الغفلة اللي كان عايش، بحيث بعد كده اللي هيختار يكمل في الغفلة يهلك من هلك عن بينة. يعني أنت عايز إيه أكثر من كده عشان تصحى؟ يعني في واحد عايز إيه أكثر من هذه المشاهد وهذا العدوان عشان يعترف بضعف المسلمين أو بتجبر الغرب الكافر أو بعدائه؟ يعني ماذا يريد أكثر من ذلك؟ ماذا يعني الراجل بيقول لك أنا جيت هنا كصهيوني وأنا جيت هنا كيهودي وأنا بعمل كذا؟ لا إحنا نقول له ما تقولش على نفسك كده، لا لا انت جاي كحقوق انسان، اوعى تقول على نفسك كده، انت جاي كحقوق انسان. يعني هو الراجل هما بيستعلنوا ودعم، وهنقول لا لا لا لا يمكن، لا ده دول ارهابيين، يعني مش اوعى يعني اوعى تعمل كده. اهم حاجه يعني هل تدين حماس ولا لا؟ ده اهم حاجه الان نخرج بيها. يبقى اذا ان وتودون انا خد بالك، وتودون انا غير ذات الشوكه دي بتظهر في صوره تاصيلات. في كتاب جميل اسمه محركات الافكار، بيتكلم عن الدوافع اللي ممكن تجعل الإنسان يؤصل لفكرة وهو يظن أنه يتكلم بصورة موضوعية. بستمع لبعض التحليلات وهي بتتكلم، يعني مش عايز أقول عليهم كلام وحش، بس احنا في بيت ربنا مش عايز أقول كلام. يعني هو بيحلل يعني بقى ايه قد ايه الفلسطينيين غلطانين وقد ايه هم اللي غلطانين، وهو يعني وبتتكلم وبيتكلم ان ان دول بقية الدول المسلمة من حقها ان كل دولة تهتم بنفسها، وبيؤصل لده انت يعني انت هنا منطلق من الشرع، ولا ده اتباع هوا، ولا ده حب الطرف، ولا ده انت خايف، ولا يعني مش معقول شخص يكون كل تأصيلاته بتكون ماشية في الاتجاه الآمن. يعني مش معقول كل تأصيلاتك تكون مثلا في هوا السلطان، مش معقول، وتقول لي اصلا انا كده منطلق علميا. يعني ايه العلم ده؟ ده علم ايه؟ فبالتالي انت الهوى المحرك لكثير من التأصيلات في أوقات الأزمات هو ممكن يكون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يبقى إذن النقطة الأولى أن إحقاق الحق أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، وأمر يقدر الله سبحانه وتعالى لأجله أقدارا قد تكون مؤلمة، خلاص. وأن الإنسان لابد أن يراجع دوافعه في الكلام في مثل هذه القضايا. نيجي للسؤال الثاني أو النقطة الثانية، أن إحقاق الحق ده مؤلم ومعه دماء، فهنا على طول للأسف بينشأ سؤال، سواء أن هذا أو السؤال بقى يعني نسأل الله أن يثبتنا، يعني إيه أين الله وفين ربنا وليه ربنا سيبهم؟ وده سؤال بينشأ دايما في الأزمات. هو أنا عايز قبل ما أتكلم على أين الله، أنا عايز أعكس السؤال، هو أنت ليه، هو انت متصور ان انت اللي تسأل اين الله، ولا ربنا اللي هيسألكم فيما كنتم؟ يعني انت هو انت اللي بتسائل اين الله، ولا ربنا اللي هيسأل المسلمين اين انتم؟ هي تمشي كده ولا كده؟ نشوف. اين الله ده على اعتبار انك انت تطالب، انت متصور ان الكون هيمشي على مزاجك، فانت عندك تصور ان الكون كل ما يحصل ظلم تطالب ان الله سبحانه وتعالى تدخل الهي لقتل الظالم. طب هي كده فين ارض الجزاء اصلا؟ يعني طب ما لو كان كده، لو كان تصورك، انا اسف، يعني كان تصور حضرتك ده صحيح، طب لو كان الملائكه قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كان ربنا يقول لهم لا اي دم هيسفك انا ساخذه بحق؟ بس ربنا ما قالهمش كده، هو حصل سفك دماء وربنا أقرهم على ده، بس ربنا لهم إجابة تانية، إني أعلم ما لا تعلمون. يعني ربنا لم يقل للملائكة لا لن يحدث سفك للدماء، ولا لا عادي هيحدث سفك للدماء. هو السؤال ماذا فعلت أنت عندما سفكت الدماء؟ هو إني أعلم ما لا تعلمون، إن في ناس تقوم بعبوديات في هذا الوقت. فالسؤال اللي هتتسأله أنت اعكس السؤال، فكر، لا تفكر كرب، فكر كعبد. هو إلا أين الله؟ وأنت رب تسائل الإله، ولا أنت عبد ستسأل عن تقصيرك؟ إحنا اللي هنسأل فيما كنتم. يعني أين الله ده لو يعني أنت عندك تصور إن لا بد من نزول عذاب على الظالم، مين اللي قال لك ده؟ وده شرحته أكتر من مرة، إن ده حتى فكرة العذاب الشامل الإلهي المستأصل لأقوام الكافرين هذا لم يعد موجودا من بعد نزول التوراة، وذكرت ده أكتر من مرة. وفي حديث سواء بيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على أبو سعيد الخدري، إن خلاص لن يحدث نزول عذاب إهلاك استئصال من بعد نزول التوراة. وإن الأقوام السابقين كان الله سبحانه وتعالى يرسل الرسول، الرسول يبلغ الرسالة لأقوامه، لو قومه أعرضوا عن الرسالة ينزل عذاب يستأصلهم. من بعد نزول التوراة فرض الجهاد، فبقى في فرض زيادة أنت هتسأل عنه. فلما يحصل ظلم ما تروحش تقول أين الله، لا لا، أنت السؤال هتسأل أين أنت، فيما أنت من ذلك، فيما كنتم، أنت كنت فين؟ فأنت لو فكرت كعبد، أنت عبد مش كع... أنت فعلا عبد، تفكر بهذه الطريقة، طريقة العبودية، أنت تخشى أنك تكون متخاذل. إحنا نخاف نخاف من تقصيرنا أصلا في حق هذا الدين، فإحنا اللي هنسأل، يعني المسلمون هم اللي هيسألوا فيما كنتم من هذا، فيما كنتم مما يحدث في هذه الأرض، فيما كنتم. هل بقى الإجابات سواء اللي الساسة يقدمونها أو اللي المشايخ البعض المنتسبين للعلوم الشرعية يقدمونها الآن ليدافعون عن انتماءاتهم، هل الإجابات دي هتنفع عند ربنا؟ أنت قولها بقى هناك، هو ربكم وإليه ترجعون. يعني أنت بتصور إن إجابة أصل إحنا ملتزمين بكذا ومضطرين، أنت بتصور إن هذه الإجابة قد تنفع؟ خلاص بقولها قدام ربنا، يعني كلنا سنسأل، الكل سيسأل، الصغير والكبير أيا كان الوضع الاجتماعي كله سيسأل، كلهم أتيهم القيامة فردا. فسؤال أين الله، لا أنت بس اعكس فيما كنتم وجهز إجابة، بحيث لما تقول يا رب أنا حيل بيني وبين ذلك يكون لك رصيد من الأعمال يصدق هذا القول. يعني لما يكون أنت مثلا، يعني أنا هتجيب لكم سهل، أنا لما أسأل ابني أنت ما حليتش الواجب ليه أو ما حفظتش ليه، ممكن يكون الطلب اللي أنا بطلبه هو فعلا لا يستطيعه، أنا عايز أعرف هو صادق ولا، أشوف هو ماذا قدم ليصل إلى هذا الطلب، أشوف بقية وقته. لما يقول لي أنا حاولت وعملت كذا وكذا وكذا لكن ما قدرتش أعمل ده، هو هنا صادق. لكن لما ألاقي طول اليوم في غفلة وإعراضه، أنا هنا مش هنا بالنسبة لي، هو هنا الكلام هنا ليس صدقا، ده أنت ما صدقت أصلا. فبالتالي لما أنت تقول أنا حيلة بيني وبين هذا الأمر، وشوف بقية حياتك وينظر في صحيفة عملك، أيوة طب أنت فعلا كنت بتحاول أن تصل لهذا الأمر لنصرة دين الله سبحانه. هو الدين جزئية، ودي برضو إن شاء الله نتكلم فيها في الآخر، يعني مسألة القضايا العملية، هو الدين هي النقطة دي فقط؟ طب أين بقية الدين في حياتك؟ فاعكس السؤال بدل ما الناس تكون غارقة، وده كلنا بنقع في هذا الأمر، المشهد مؤلم فعلا، غارقة في مشاهد الدماء ومتأثرين وحالة العجز والقهر اللي عندنا دي، بتولد السؤال ده. لا أنا عايزها تولد سؤال عكسي، أنت هنا محتاج تسلم لله سبحانه وتعالى. التسليم لله في أوقات الأزمات صعب، بل هذا يعني أخبركم من أشد الابتلاءات على عقل المسلم، أشد الابتلاءات على عقل المسلم هو الرضا بالقضاء المؤلم، ولا سيما لما يكون فيه ويشعر المؤمن أن الدين هنا فيه كمان بينتهك منه، ده من أصعب الأوقات. لذلك ده من الأوقات الأساسية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يوقف الصحابة يقول لهم استووا حتى أثني على ربي. طب ما هو الثناء على الله في كل وقت، في بعد بدر وبعد الأحزاب، لكن الوقت ده تحديدا ده الوقت اللي يخشى فيه على المعنى ده أن يضيع، في أوقات وفي معاني، وأظن اتكلمت على ده مش فاكر في درس إيه، مش فاكر في الدروس في غزة، يعني أن القرآن بيركز لك على بعض أسماء الله وصفاته في مواطن يخشى أنك تسيء بالاسم ده الظن. يعني لما تيجي تقرأ في سورة البروج الأسماء المذكورة والصفات، أسماء الله وصفات المذكورة في سورة البروج مهمة في التوقيت ده، يعني قد تغفل عنها، قد تسيء فيها الظن، قد تسيء في معنى أن الله شهيد على كل شيء لأنك بتسأل أين الله، قد تسيء في معنى أن الله محيط بهم، قد تسيء الظن في معنى أن بطش ربك لشديد، قد تسيء الظن في معنى أن الله فعال ما يريد. ليه؟ لأنك أنت جواك سؤالات أين الله، فتأتي السورة لتقرر المعاني التي قد تسيء فيها الظن. ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. لذلك كنت ذكرت ترابط سورة البروج مع سورة الطارق وسورة الأعلى. سورة البروج يقتلون المسلمين، في سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذا التوقيت لابد أن تنزه اسم الله الأعلى، الاسم ده أنت يخشى أن تسيء الظن في هذا، زي بالضبط لو واحد يمر بأزمات اقتصادية كتير يسيء الظن باسم الله الرزاق، فمحتاج ينزه هذا الاسم تحديدا عما يعني ايه يحيط به من وساوس وشكوك، لان هو ما كفرش بالله مطلقا، هو بدا يسيء الظن في اسم معين، زي بالظبط اسم مثلا اسم الله الهادي، لك اختلافات اختلافات، انا عمري ما اعرف اوصل لربنا، اين اسم الله الهادي؟ انت ليه بتسيء الظن باسم، يعني ليه مسيء الظن ربنا مش هيوصلك ليه؟ يعني ربنا يقول ييسره اليسر. انت ممكن تسائل نفسك الا عليك عشان تهدى. ففي معاني قد يساء الظن بها في هذه الازمات فتاتي الشريعه لتقررها. لذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال استووا حتى اثني على ربي بعد غزوه احد، ثناء على الله سبحانه وتعالى. فمن اكثر الابتلاءات التي يبتلى بها المسلمين، يعني الابتلاءات ليست بدنيه فقط ولا قلبيه فقط، لكن ايضا منها ذهنيه، ان الذهن زي بالظبط مشهد سيدنا موسى وبيشوف الخضر وبيذبح الغلام، مشهد ثقيل على عقله وعلى فطرته، لكن أخبره الله سبحانه وتعالى أن هذا كان رحمة. فمشاهد الدماء والآلام هي مشاهد مؤلمة، لكن لابد أن الإنسان يحافظ على تسليمه لله سبحانه وتعالى ولا ينطلق إلى سؤال أين الله، بل بالعكس. يعني السؤال ده أنا قلت أن المفروض إحنا اللي نتسأله، لأن خلاص الجهاد فرض. فلو كان ربنا لم يفرض علينا الجهاد، او كان ربنا لم يبين لنا، كان ممكن الانسان يبقى له بعض يعني الحق شويه انه يسال فين وليه واللي بيحصل ده. لكن تخيل انت كل ده مبين ليك، يعني كل هذه الامور مشروحه بالتفصيل ومبينه ليك، ومآلات اللي احنا وصلنا لها اخبرنا بها الله سبحانه وتعالى وحذرنا منها. يعني ربنا يقول لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني الوضع الحالي اللي وصل له المسلمون حذرنا الوحي منه، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بطريقة الخروج من هذه الأزمات. ثم بعد ذلك واحد يقول لك أين الله؟ طب هو أنت ما هي تصوراتك عن الدنيا أصلا؟ يبقى إذن عايزين نعكس السؤال ونسأل أنفسنا فيما كنا، إحنا كنا فين وده بيحصل؟ يعني ألم تكن أرض، لما قالوا إحنا كنا مستضعفين في الأرض، هم قدموا إجابة، فربنا قال لهم الإجابة دي مش حقيقية. ألم تكن، لو أنت كنت صادق وكنت مستضعف، طب ليه ما بحثتش عن بديل؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالإجابة لم تقبل منه. فسؤال فيما كنتم، سؤال كلنا نتسأله، أنت فيما كنت بوسط هذه الأحداث وتعمل إيه؟ وقبلها وأحداث المسلمين قبلها وبعدها فيما كنت وتعمل إيه؟ يعني أنت تألمت وبكيت وقفلت ورحت شفت حياتك؟ فيما كنت تعمل إيه؟ ماذا قدمت؟ الغريب أن اللي ممكن يسائل ده يتهم الله ويتهم الدعاء ويتهم المشايخ ويتهم، وبعدين هو لك والله لا انا ما يعني انا اروح اشوف مصلحتي بقى. يعني انت خلاص انت تسائل وثم تنصرف؟ لا، هو راجع نفسك واسال نفسك فيما كنت. فاذا ان من بعد نزول التوراه فرض الجهاد ونزل القران بتاكيد هذه الاوامر، ان الظالم يدفع، لا تنتظر ان ينزل عليه عذاب من السماء. إن فعل الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في كونه سبحانه وتعالى، لكن عذاب استئصالي شامل أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن ده انتهى. أنت ماذا تنتظر؟ يعني أنت منتظر إيه؟ أنت قوم اتحرك. يعني سياسة للبيت رب يحميه، لا، ده اللي قالها كان مشرك. يعني أنت محتاج أنت اللي تقوم وتنتفض وتدافع عن البيت، وإلا ستسأل. يعني أنت مش هتسأل أين الله ليدافع عن البيت، الله سبحانه وتعالى هيسألك، سيسألك الله سبحانه وتعالى فيما كنت والبيت بيهدم، فيما كنت والدماء تنزف والحرمات تنتهك، فيما كنت تعمل إيه؟ طيب أنا بقول إن سؤال أين الله ليس له أي مكان في خريطة المسلم بعدما نزل القرآن. ليه؟ لأن القرآن وضح الأمور. القرآن من أول لحظة وأخبرك إن سيحدث صراع بين الحق والباطل، ودي النقطة الثالثة. يبقى إحنا اتكلمنا تودونا عن غير ذات الشوكة. السؤال الثاني أو البصيرة الثانية، عايزين ننتقل من سؤال أين الله لسؤال فيما كنتم. بصيرة الثالثة أن صراع الحق والباطل ممتد، وصراع الحق والباطل أنت لابد أن تبحث لنفسك عن دور فيه. فبالتالي لما تشاهد هذه الصراعات الموجودة أمامك دي مش مفاجأة، هذه ليست مفاجأة للمؤمن، هو متوقع هذا الصراع، بل هذا الصراع تحديدا الموجود اللي هو مسلمون أمام يهود، الصراع تحديدا ده صراع مركزي عند المسلم. تمام؟ يعني الصراع ده تحديدا اللي احنا بنشاهده ده مش يعني المتعجب من الصراع الحالي هو كانه وكانه لا يقرأ القرآن. غالب حديث القرآن عن اهل الكتاب، عن اهل الكتاب كان متجه لليهود. بل انت لما تيجي، بل البداية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. ده الفاتحة بدأت باليهود وبعدين النصارى. البقرة اتكلمت عن اليهود وآل عمران اتكلمت عن النصارى. ثم استمر النساء اليهود والنصارى النساء والمائدة الحديث الأكبر أيضا عن اليهود. وغالب حديث المنافقين في القرآن مرتبط باليهود غالب، بل بعض الناس يعني أنا ما استقرأتش يعني بيرى أن غالب الذكر النفاق في القرآن هو أصلا خارج من عند اليهود، وأنه هو تفعيل من اليهود، سواء هو منافق يهودي أو منافق له تواصل مع اليهود. تخيل يعني باستقراء سورة البقرة والنساء والمائدة والأحزاب والمجادلة والحشر تقريبا، يعني أن دول من أكتر الصور اللي ذكرت ارتباط اليهود بالمنافقين، ان بيذكر فيها المنافق مع اليهود. فانت تخيل معركه بهذا الحجم في القران ثم يكون لها تمظهر بقى في الواقع، تقوم انت تتصدم. طب وما القران جاي ليه؟ يعني لما القران يقول لا تبلونا فيحصل لك ابتلاء فتقول ايه ده احنا ازاي بنبتلى؟ امال القران بيقول لك تبتلى؟ يعني امال القران كان بيمزح معاك؟ دي حقائق. يعني ما القران بيقول ستبتلى في اموالك واهلك، يعني القران بيقول لك ده وبيبين لك ده. ده ورقة من نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ستبتلى أو سيخرجك قومك، على طول النبي صلى الله عليه وسلم تعامل أو مخرجية هم، يعني ده تعامل دي سنن هتحصل فيما الصدمة. فبالتالي إن صراع الحق والباطل غالب الناس لا يتعامل معه في الشريعة، هو عشان يوصله في القرآن هو بيبدأ، وده بداية جيدة إنه يبدأ مع القرآن مع المفصل، وده الصح مع الدار الآخرة، لكن محتاج انه يرتقي في الايمان ليصل لانه يفهم انه هو ضمن جند الحق، ان ربنا قال في القرآن في حزب الله في القرآن، مش اللي في الواقع طبعا، اللي في القرآن، وفي حزب الشيطان. فالقرآن بيخبرك ان في معركة موجودة مستمرة. كتير من الناس لا يصل في الارتقاء الشرعي والايماني الى هذه المرحلة، يقدر الله اقدارا لتعيش هذه المعركة. انت بتشوفها الان، انت مشاهد، في ناس عاشت وماتت وما عاشتش المعركة ديت على المستوى النفسي، لم تشاهد هذه المعارك، لكن انت ربنا قدر لك اقدار الان، انت لابد ان تتفاعل مع الحدث. انت قدامك معركة بين الحق وباطل، خلاص. طيب صراع الحق والباطل بدأ امتى؟ ركز بقى معايا هنا. صراع الحق والباطل بدأ، ابليس كان موجود قبل خلق ادم، لكن ابليس لم يكن شيطانا قبل خلق ادم. متى تشيطن ابليس؟ يعني امتى ابليس اصبح شيطانا مريدا لعنه الله؟ امتى؟ لما ظهر هنا الايه بالنسبه له، يعني المنافس. ركزوا في المعنى ده كويس. كتير من الناس لا يظهر ما بداخله الا في وجود المنافس، يعني هو لوحده كويس، يجي له منافس يبدا تظهر فيه الاخلاق السيئه، يستخرج ما زي قابيل وهابيل كده. يعني غالب المعاصي التي حدثت هي حدثت بسبب النظر إلى الغير. ربنا بيقول في سورة الصافات وما منا إلا له مقام معلوم، عشان الناس تقف صف واحد لازم كل واحد يقف في المقام اللي ربنا اختاره له. الكون، معلش الفكرة يعني ممكن تكون صعبة شوية، الكون قائم، مش بتكلم على مستوى الاجتماع البشر، الكون كماديات قائم إن كل حاجة في مكانها، كل حاجة لها الخصائص بتاعتها، الخشب، الحديد، الأرض، السماء، القمر، كل شيء له مكانه، فبالتالي الكون منتظم. لو حاجة من الحاجات المخلوقة خرجت عن مكانها، رفضت، يعني الشمس تجري لمستقر لها، كل حاجة لها مقدرة، لو أي مخلوق، البحر، الأرض، الجبال، أي مخلوق خرج عن التقدير بتاعه، الجمال حتى الجمل ما عادش مذلل، أي حد يخرج عن التقدير بتاعه تفسد الأرض، وده اللي يحصل في آخر الزمان الساعة. فالكون مضبوط. ربنا ترك بقى الناس، لو كل إنسان وقف في المكان اللي ربنا اختاره له مش هيحصل الفساد. فبداية الفساد إن إبليس رفض مكان، بداية الفساد حصل إن إبليس رفض المكان اللي ربنا اختاره له، قال له اسجد، مرضاش يسجد. فلما إبليس رفض إنه يسجد، رفض يسجد لآدم. طب رفض يسجد ليه؟ قال أنا خير منه، استكبر. فبدأ أول فساد في الأرض، فكرة الاستكبار. متى ظهر هذا الاستكبار؟ لما ربنا سبحانه وتعالى طلب من إبليس، أمر إبليس والملائكة أن يتسجد لآدم. يعني هم كانوا موجودين عادي، لكن في وجود هذا المخلوق آدم إني جاعن في الأرض خليفة، هي دي اللحظة، إني جاعن في الأرض خليفة. اللحظة دي مهمة جدا لفهم كل ما يحدث في الحياة، لذلك ابتدأ بها القرآن، وده اللي هينقل لما نيجي نتكلم على، أنا قلت من البصائر، صبغة مهم انك تصبغ الاحداث بصبغه شرعيه، تقرا الحروب بصبغه شرعيه، مهم جدا مع القراءات الاخرى، مش لازم يكون في تنافر، احيانا بيكون في كما قلت تراكم. يبقى ابليس رفض انه يسجد لادم فاستكبر فطرد ولعن. لما متى تشيطن ابليس؟ لما رفض انه يسجد لادم. ابليس كان عنده مكانه دينيه ويحس وبدا يشعر ان هي بتنزع منه وتعطى لادم فرفض، فتشيطن وتجبر وطغى وتكبر وقال انا هسلط كل ما املك من امكانيات، وطلب حتى من ربنا انه ينظر على ادم. السؤال، وده اللي موجود في بعض كلام المفسرين وله اشارات في كلام الطبري وغيره، السؤال ليه لما نفتح القران نجد ان القران بيبدا بالحديث عن ان الناس ثلاث طوائف، مؤمنين وكفار ومنافقين، وبعد كده ربنا يقول انه نزل وحي، وبعد كده على طول الحديث اني جاعل في الارض خليفه، والحديث عن الشيطان، ثم الحديث عن اليهود بني اسرائيل، وشوط كامل عن اليهود. ما العلاقه؟ الذي حدث مع الشيطان هو الذي حدث مع بني اسرائيل. بنو اسرائيل اصطفاهم الله على علم، اصطفاهم الله على علمين، وقاموا بدور ونجحوا فيه في وقت الاستضعاف. تمام؟ وقت الاستضعاف اختيارات، ركز بقى برضه في المعنى ده، وده الموجود الحالي. وقت الاستضعاف الاختيارات مؤلمة لكن محدودة، ما قدامكش غير الصبر. يعني الاختيار مؤلم لكن ما عندكش اختيارات كتير. فصعوبة الابتلاء في وقت الاستضعاف أن تصبر. خطورة التمكين إن أنت عندك اختيارات كتير، تجد كثيرا من الجماعات والدول نجحت في أوقات الاستضعاف ولا تنجح في أوقات لما يمكن لها، لأن يعني لما بيمكن يبقى عنده اختيارات كتير، فتبدا بقى ايه الشيطان يقدر يلعب اكتر في اختيارات، النفاق بقى بيظهر والطرف والسلطه، في اختيارات بتظهر قدامه كتير. لذلك هي الدول بتمر كده استضعاف، تكون قوه عشان ترفض هذا الاستضعاف، تنهض، تمر مراحل، يقدمها اختيارات، تختار الطرف فتسقط وتنهار. بل كتير من يعني كيفيه ايقاع بعض الافكار وان هي اسقاطها يعني عن طريق يحط له اختيارات معينه، وما كانش قدامه غير اختيار الصبر معين، لا اما يتحط له مجموعه من الاختيارات ويشركه في بعض الاختيارات يسقط هنا وينهار. يعني الشيطان بيعمل هنا. لذلك كان من الدروس اللي كنت سمعتها زمان، اظن الدكتور راغب السرجاني كان بيتكلم ان من رحمه الله احيانا ان بتطول فترات، وده في التاريخ، بتطول فترات الاستضعاف وبتقل فترات التمكين. بل القران تلتينه مكي وتلتينه مدني. يعني القرآن تلتينه نزل في وقت استضعاف مكي، وتلته تقريبا يعني مدني نزل في وقت التمكين. فبنو إسرائيل مدحهم الله في وقت الاستضعاف. يعني غالب القرآن المكي بيمدح بني إسرائيل ما عدا في موطن في الأعراف وسورة طه، وغالب القرآن المدني بيذم بني إسرائيل وقت التمكين. نرجع تاني، لما القرآن كان حب يكلمنا عن بني إسرائيل، أول تعرف، أنا واحد جديد ده هقرأ القرآن، أول تعرف مني كمسلم يتلقى كلام الله عن، عايز اعرف ايه مين اللي موجودين في الارض. اللي موجودين في الارض كتير، في مشركين، في صابئين، في نصارى، في كتير. اول تعرف مني كواحد بيتلقى كلمات الله من في القران على بني اسرائيل، تجد انهم جم بعد ابليس. نفس الفكره، نجحوا في وقت ما، على قول في الاسرائيليات ان ابليس نجح في مهمه ما فظن انه سيستخلف. فبنو اسرائيل نجحوا في وقت ما فظن انه هو سيعفى عن كل اخطائهم، فنزع منهم الاستخلاف وذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل. فحصل حالة، شوف حالة الاستكبار والبغي والطغيان والشيطنة اللي حصلت لإبليس هي اللي حصلت لبني إسرائيل. كل الوسائل الإبليسية اللي استعملها إبليس مع آدم استعملها بنو إسرائيل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو إسرائيل هو التمثل، أعلى تمثل موجود لإبليس في الأرض. هو نفس الفكرة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن شاب، شوف تشبيه عجيب وحديث دايما انا بحب اشير اليه، حديث ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من النبي صلى الله عليه وسلم، جاب حاجتين: الحرص على الدنيا والشرف. الشرف ان انت يكون ليك مكانه وتسحب منك، ده ذئب جائع. فابليس هنا كان ذئب جائع، حس ان في شرف ما نزع منه وبيتقال له اسجد، رفض. لذلك طلب من ابليس السجود، وقيل لبني اسرائيل اركعوا مع الراكعين، قال لك لا مش هنركع مع الراكعين، خشوا ضمن المسلمين، قال لك لا مش عارف المسلمين. طب ربنا هديكوا رشدة العلاج، استعينوا بالصبر والصلاة، لا مش داخلين معاه. طب هتعمل ايه انت كده بترفض الامر الله، ابليس رفض الامر، هتعمل ايه؟ الحل انه يرسم لنفسه صورة مش حقيقية، وده اللي ابليس عمل نفسه، رسم لنفسه صورة مش حقيقية، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طب هو من طين بس نفخ الله فيه من روحه، هو من طين وخلقه الله بيده، هو من طين بس استخلفه الله، هو من طين بس علمه الله الأسماء كلها. يعني أنت ليه اخترت ده؟ يعني ليه اخترت الجزئية دي فقط في المقارنة؟ وانت من طين وانت من نار ورفضت امر ربنا، وانت من نار ولعنك الله، وانت من نار واعرضت وتكبرت ابى واستكبر. ذلك التركيز على معنى الاباء والاستكبار في اول الحديث عن ابليس. هذا ثم حدث بني اسرائيل. فبنو اسرائيل امتداد طبيعي لرفض الحق. فاللي هيختار ان يكون مع الحق لابد ان يواجه بني اسرائيل، اللي هيختار ان يكون مع الحق لابد ان يواجه ابليس، فبالتالي اللي هيختار ان يكون مع الحق لابد ان يواجه بني اسرائيل، لان دول امتداد، لذلك هم اتباع الدجال. يعني ده امتداد الى اخر الزمان. يعني زي ما ابليس الى يوم يبعثون انظره الله، الخلاف مع بني اسرائيل ممتد. طيب واحد هنا يقول لي امال فين فكره الصهيونيه، واحنا قلنا ان الصهيونيه غير اليهوديه، واحنا قلنا هم اللي قالوا، مش انا بس بقول يعني، ان بعيدا عن الخوض في هذه القضيه تفصيلها اقراوا فيها يعني، لكن انا عايز اقوله ان مش لازم لما تقول ان الصهيونيه نشات بأسباب معينة وبقصة معينة تفصيل وبحث عن مواطن واللي قاموا عليها كانوا علمانين، لا يشترط أن تكون قسيما لليهودية. يعني هي مش ضد، مش قسمين في يهودية وفي صهيونية، ما المانع أن تكون هي انحراف زائد من اليهودية؟ وده اللي حصل أصلا، أن الشيطان بيطور من أفكاره، يعني انحراف من ديانة محرفة، استكبار زائد على ديانة محرفة. وده الطبيعي، أن زي ما كنا بنتكلم أن الحق تراكمي أيضا الباطل تراكمي. في باطل يهودية محرفة رفضت الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى وأن هي تنزل تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وطورت الفكرة محرفة زي ما بيحصل الشيعة وأحيانا بيتحرف، قالوا مش هننتظر الإمام، لا مش هننتظر الإمام ويقيموا دولة. ففكرة محرفة زاد عليها التحريف بغرض الاستكبار الزائد، وأي فكرة، ودي ده غالبا أصولها شيطانية، تؤدي إلى استكبار هي أصولها شيطانية. فطبعا فكرة اليهودية مع وظفت اليهودية قدرت ان هي توظف طوائف اخرى معها واستكبرت وطغت في الارض، طبعا دي فكرة شيطانية ابليسية، فهي مع الباطل. فكل من يقف في صف الحق لابد ان يصادم هؤلاء، لابد. مش عارف المعنى انا عايز اقوله واضح، لكن الخلاصة ان تاني انت هتقرأ القرآن، واحد زي ما قلنا جديد خالص بتديله المصحف، يفتح المصحف لقى ان البشر ثلاث طوائف، يعني عايز يتعرف على الواقع بيفتح كده، لأن في ناس أمنت بالقرآن وناس كفرت بالقرآن وناس ترددت، وربنا يتحدى الناس كل ده واحد لأول لحظة. وده دايما معنى دائما أكرر، اقرأ القرآن بهذه الطريقة وكأنك تتلقى القرآن لأول مرة، تمام؟ ثم يتحدى الله البشر بالقرآن اللي في إيدك ده، إن لن تستطيع أن تأتوا بمثله. ثم يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن قصة الاستخلاف وإبليس، ثم مباشرة يا بني إسرائيل. طب ليه ينادي على بني إسرائيل من وسط كل البشرية؟ طب ما كان في موجود نصارى في الوقت ده، في مشركين. هذا النداء في هذا التوقيت مع البداية مع بعد إبليس هو نفس الإشكال تقريبا. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمراض التي تلبس بها بنو إسرائيل ووقع فيها إبليس مذكورة في سورة البقرة، قضية الحسد والاستكبار والبغي والعدوان، كل ده مذكور، ويلبس الحق بالباطل، نفس هي صفات إبليسية ظهرت في صورة في صورة هؤلاء، قاموا بحرب المسلمين. فبالتالي أنت الآن لما تشوف لما ترى هذه الحرب الموجودة الآن، ده امتداد طبيعي لهذه الحرب. فلما يجي واحد يقول، تخيل بقى واحد ينتسب للشرع ويطلع يقول المسلمين كل دولة اليوم حق أن كل دولة تخليها في حالها، ويقعد يجيب شوية كلام أدلة على ده، وغزة هم غلطانين هم بدأوا، والمفروض يعملوا سلام، ونطالب بعمل دولتين، تعمل ايه؟ انت اكيد مش بتتكلم الشرع، يعني ممكن تقول دي وجهة نظرك، ممكن تقول مثلا ان انا بتكلم سياسيا، انت حر، مش حر بمعنى برضو اقصد، لكن ان تنسب هذا للشريعة، ان تنسب هذا للدين، اين هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ واين هذه النصوص؟ فين؟ يعني فكرة ان احنا نقول اصل الصهيونية غير اليهودية، وان وحربنا الان مع الصهيونية وفيش مشكلة مع بني اسرائيل، وبني اسرائيل كده معنى كلامك ان ما عادش لهم امتداد، طب يبقى كده كل الايات دي ملهاش واقع. يعني كل الصراع المذكور ده وهذا الحسد والبغي والعدوان اللي مذكور اللي ربنا اخبرنا بيه في الوحي وممتد مذكور في السنه، معنى كلامك ان ده ما عادش له واقع، انت بتنفي كل ده. لا، هي بتظهر بصور مختلفه، واحنا قلنا الباطل يعني بيغير من شكله وبيتراكم بيظهر بصوره فجه هي فكرة منحرفة زائد. يبقى عشان نخرج من هذه البصيرة، قضية الصراع من الحق والباطل الممتد إلى يوم القيامة، وإن هم من أعلى تمظهرات الباطل في الواقع بنو إسرائيل، وإن ده ممتد، إن من أول لحظة كما قلت الملائكة قالت هيحدث سفك دماء، فالملائكة استغربت، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أقوال كتير كيف عرفت أنه سيحدث سفك دماء. قول الأشهر أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بذلك، ومن مما قيل يعني الملائكة إما عرفت أو استنبطت. لو قلنا استنبطت عرفت أن الله أخبر، لو قلنا استنبطت قالوا استنبطوا من حاجتين. طب كيف استنبطت؟ قالوا في طريقتين، إما أن كان في أقوام قبل كده خلقهم مخلوقات، خلقهم الله سبحانه وتعالى وأفسدوا، فأرسل الله عليهم الملائكة وكمنهم إبليس وقتلهم، فقالوا يا رب دول هيعملوا نفس اللي فات، أو أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم ببعض صفات هذا الإنسان له إرادة، فطبيعي تنازع إرادات يعني سفك دماء. من الذي سيفصل بين تنازع الإرادات؟ أي تنازع إرادة بين أي اثنين طبيعي أنها يحصل مشكلة، ممكن تكبر خلاص أصل إلى سفك دماء. لذلك كان لابد من نزول وحي. ما هو من اللي هيفصل بين الإرادات المتنازعة دي؟ لابد من وحي خارجي. من أول لحظة نزل فيها آدم الأرض قال له فإما يتنكم، قال الله له فإما يتنكم مني هدى، لازم يكون فيه هدى. لكن لما نزل للأرض كان إبليس معاه، هبطوا بعضكم لبعض عدو. يبقى من أول لحظة نزل الأرض في عدو معاك، ربنا قال له خد بالك في عدو. العدو ده بيصنع له جنود، أعلى جنود هيصنعهم العدو بنو إسرائيل. ليه؟ لأن بيمروا بنفس التجربة اللي مر بيها إبليس، إبليس رفض فهم رفضوا، نفس الإشكال. وده على فكرة لذلك لما تجد فهم السلف لما يقولوا إن الشرف أو الرئاسة ده آخر ما يخرج من صدور الصالحين، ده صعب جدا. يعني كتير من الناس على مستوى الصلاح تلاقيه يعني في قمة العبادة، لكن لما يجي ينزع من تحته بساط معين كان مكان له في الدين يرفض، بالرغم ان ممكن يكون الحق ان ينزع منه هذا الامر ويقدمه لغيره، انه يتنازل عن المكان ده لغيره. قال اعطيه الى القه الى بلال فانه اندى منك صوتا. عبد الله بن زيد سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يجمع الناس للصلاه، فذهب فاهتم، قال فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشاف رؤيا فيها الاذان، وان كان غيره راى رؤيا في بعض الروايات الاخرى، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤيا الاذان، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره للاذان، ولكن قال له ايه؟ القه الى بلال فانه اندى منك. مش لا انا اللي شفت الاذان، واحد يشوف الاذان واحد ياذن، وما منا الا له مقام معلوم. في واحد بيعلم وفي واحد داعيه وفي واحد بيجاهد، لنحدث هذا التنازع في الصف ليه؟ وما منا الا له مقام معلوم. والعجيب ان هذه الصوره اللي بدات بالصافات، الملائكه واقفه في صف وطلبت مننا ان احنا نقف صف، واخبرتنا ان ومنا الا له مقام معلوم، ختمت الصوره فاذا نزل بساحات فساء صباح المدينه، ختمت بانتصار المسلمين في سوره الصفات. يعني هو ده اللي بيجيب النصر. والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. من رحمة ربنا هتصور الإسلامي مش طابور، احنا صف. الطابور في تنازع مين اللي قبل مين؟ لا هو الصف بيسع الجميع بس أماكن مختلفة، بس الأهم حاجة نعترف ببعض عشان نوقف جنب بعض. يعني مش لازم يكون أعلى وأكبر وأقل، مش لازم، هو واقف في ثغر ما احترمه. أنا على علم علمنيه الله لست تعلم، كلمة الخضر لموسى عليه السلام، وأنت على علم علمكه الله لست أعلمه. لازم نكمل الجملة، بعضنا من كمال ورعي انه بيقول الجملة الاولى، انا على علم علمني الله لست تعلم. طيب والباقي في غيرك في الصف، وهو على علم وفلان على علم وهذه الطائفة على علم وهؤلاء على علم علمهم الله ولست اعلم، عادي. فالحل ايه؟ ان احنا نقف في الصف عشان ما نحصلش ان احنا نقف في وش بعض، عشان ما يحصلش تنازع الارادات بيننا، يكون في عدو مشترك فاتخذوه عدوا. وده مهم في ترتيب العدوات، من هو عدوك؟ فإذا تنازع الإرادات من أول لحظة موجود، وربنا أخبرنا من أول لحظة في القرآن سيحدث سفك دماء. يعني لما الملائكة استعجبت فلا داعي لتكرار التعجب في كل مرة، يعني خلاص ملائكة تعجبت وأخبرها الله سبحانه وتعالى ونبأنا الله من أخبارهم، وأخبرنا الله بعدونا الأول وباللي هيكمن العداوة بني إسرائيل، يعني كل ده أخبرنا الله به، فلا داعي مع كل الدم يسفك لإعادة السؤال وإعادة التعجب، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ ما خلاص ما ربنا قال لنا. وفي جزء من الإجابة يعني لا يشترط أن تراه كاملا أو أن تقتنع به كاملا، في جزء من الإجابة هو إني أعلم ما لا تعلمون. احنا قلنا الكون هو آثار أسماء الله، وفي أسماء الله لا نعلمها. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في أحداث قد تحدث لا نفهم، خلاص تسلم. أين عبودية التسليم؟ يعني في آلام سنرى في الآلام الرحمة، وفي أقدار نرى فيها اللطف، وفي أشياء قد لا نستطيع أن نفهم فنرد إلى المحكم، هي متشابه. مش فاهمين، مش فاهم، أطفال ودماء ومستشفيات وبتنهار، أنت ممكن مش مستحضر من الأسماء والصفات والمعاني ما يسعفك لتواجه هذه. تنتقل إلى التسليم، خلاص سلم لله سبحانه وتعالى. فأين عبودية التسليم؟ لما بتتحرك كعبد في الكون بتستريح. الإشكال إنك تنازع الرب، وليه ودي اتعملت؟ أنت بتعمل إيه؟ الباحث عن الحكمة شيء، والمنازع لله شيء آخر. الباحث عن الحكمة يهدى، يوفق، يسدد، فخلاص بيرضى. باحث عن الحكمة لأنه عبد بيستضيء من نور الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إني أعلم ما لا تعلمون، لابد أن يكون ملازم ليك، ده الملجأ اللي لما يحصل لك حدث مش فاهمه إني خلاص إني أعلم. أي دماء، أي حاجة فوق طاقتك، ولأن فعلا متابعة الأخبار بصورة تفصيلية يعني قد تكون فوق طاقة الإنسان، يعني خصوصا ما عندوش زاد إيماني ولا يرتبط بالقرآن ولا يقوم الليل، لابد من زاد. وخصوصا إن ممكن يكون أهل البلاء معهم السكينة، أسأل الله سبحانه وتعالى يمدهم بذلك. طب أنت قاعد بتتفرج، طب قوم يعني خد معك زادك من الوحي والذكر حتى لا تفتن، لأن الشيطان بيعمل في هذه الأوقات. فبالتالي إذا وجدت من هذه الأمور شيئا لا تستطيع أن يعني ترد هذا الأمر إلى معنى معين المعاني، افزع إلى إني أعلم ما لا تعلمون، خلاص أسلم أمري إلى الله سبحانه وتعالى. أعلم ما لا تعلمون دي أنا قلت جات في سورة البقرة مع الاستخلاف ومع القتال، وأظن مع الطلاق، سواء مع التشريعات المؤلمة واللي فيها كره لنا أو مع الأقدار المؤلمة. إني أعلم، افزع إليها، الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار. أنا هنا هنتقل من سؤال إن تسأل الله بالعكس، أنا هرجع لا فيما أنا فيما كنتم أشوف أنا عبوديتي اللي أستطيع أن أنا أقوم بها. طيب آخر حاجة، إن إحنا قلنا إن الصراع ممتد، صراع بين الحق والباطل ممتد، وإن من أعلى تمظهرات الباطل في الأرض اللي سيظل موجود بنو إسرائيل. وقلنا ليه؟ لأن هم بيحاكوا تجربة إبليس. إحنا حتى لما بنقول مثلا الاعتكاف في رمضان، أنت بتحاكي تجربة نزول الوحي الأولى، إن النبي صلى الله عليه وسلم اختلى في الغار ليالي ذوات العدد فابتعد عن الشواغل فنزل عليه الوحي، فمحاكاة هذا الأمر بيجلب ليك بعض النور. هما بيحاكوا التجربة الإبليسية بالضبط، صبروا في وقت استضعاف، حسوا ان هما ليهم الأولوية، حسوا ان هما شعب الله المختار، كلهم الأمر معين بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا وأعرضوا. وده زي ما قلنا متكرر بدرجات حتى مع أهل الديانة مع بعضهم البعض، ان يجي واحد يفتح عليه فتح معين فينتشر ويقدم بذل وتضحية، فيأتي آخر يفتح عليه بفتح أعظم منه فينبغي أن يسلم له فينازعه ويرفض وتحدث هذه المنازعة. طيب احنا قلنا الصراع ممتد، ولما تيجي تقرأ القرآن، القرآن مقسم البشر إلى ثلاث طوائف، بعد كده الحديث عن إبليس، بعد كده الحديث عن بني إسرائيل، ثم يختم، وده شرحته في سورة البقرة، يختم الجزء الأول بالحديث عن إبراهيم البداية. وقلت إن من أكتر ربع ذكر في سيدنا إبراهيم هو هذا الربع الأخير، إني إنك بترجع تقرأ القصة من الأول، من قصة سيدنا إبراهيم، الانتماء الأول إبراهيم عليه السلام وكيف نشأت هذا الأمر. طيب هذا الصراع احنا قلنا نتيجته محسومة، لكن مش معنى ان نتيجته محسومة ان الاحداث التفصيلية معروفة. لذلك ربنا بيقول انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. هنا قصة ايه؟ ربنا بيقول في الاخر كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى ربنا بيكلمنا عن قصة الحق والباطل. انزل من السماء ماء، بداية الحق من السماء وماء صافي. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الحق لما نزل، الماء لما نزل عمل أودية. الحق لما نزل، نزل في قلوب رجال، يعني المية لما نزلت في أراضي ما حفظتش الماء خالص، وفي جبال صلبه ما جاتش على الميه، وفي اراضي بقت وحل وطين، وفي اراضي جمعت الماء بقت اوديه. ففي قلوب الصالحين دي اوديه، الميه نزل الحق نزل من السماء، في قلوب قررت ان هي تجري في اتجاه الحق وتحمل هذا الحق. لكن القلوب دي سعتها مختلفه، زي ما الاوديه اللي في الارض سعتها تاني. ميه نزلت على الارض، الارض مش كلها اوديه، في اماكن صلبه ما حفظتش الماء، وفي اماكن اوديان حفظت الماء. هكذا قلوب الناس لما نزل الوحي، نزل الحق من السماء، في قلوب قررت ان هي تحمل هذا الحق، قالت احنا مش هنتخلى عنه ونحمله، لكن في قلوب ضيقه وفي قلوب واسعه، فسالت اوديه بقدرها. هذه القلوب نفسها اللي شالت الحق حصل بداخلها صراع وصراع مع غيرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا داخل الوادي نفسه ده، داخل الوادي حصل ان في رغاوي وفي زبد وفي اشياء قاذورات، وحصل صراع داخل هذا الوادي. فداخل قلوب الصالحين تحدث صراعات من الشيطان ووساوسه ومحاولة الفتنة، تمام؟ فسالت أوديتهم بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، فظهر هنا الزبد. اول ما القرآن ذكر كلمة الزبد قال لك خد بالك، الزبد لا يكون في القلوب فقط، ولا يكون في الأودية فقط، ولا يكون مع الماء فقط، بل الزبد ايضا يظهر في الصراع اللي موجود على مستوى المعادن. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. يبقى كل صراع بين الحق والباطل سيكون فيه زبد، كل صراع، لان بعد الآية ربنا بيقول ايه، كذلك يضرب الله الحق والباطل. يعني ربنا بعد ما بيقول يعني ثاني كده، انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق. إذا الحق يعني هرجع أقرأ المثل تاني وأنا مستحضر إن ده كان حق وباطل، ده ما كانش كلام عن السنن الكونية. يعني الآية لم تكن تحدثنا عن السنن حينما ينزل الماء على التراب، لا، ده كانت بتقول لك ارجع أقرأ تاني بس استحضر مفهوم الحق والباطل. فالحق هو الماء والحق هو الذهب، والباطل هو الزبد الذي تكون، الباطل اللي نازع وجود الحق، اللي كان رافض تجمع الماء في الوديان، الباطل اللي كان رافض تخليص الذهب من الشوائب، ده الباطل لكنه هيذهب. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد، ايه ده جه في النص كلمك الحق والباطل ثم حدثنا عن مصير الزبد، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ربنا ما قالش فأما الحق فيمكث في الأرض، لأن الحق هو اللي بينفع الناس. أنا عايز أكون مما ينفع الناس، خسارة أنك تضيع عمرك في أشياء تذهب مع الباطل. المشكلة أن لما بيحصل صراع بين الحق والباطل الزبد بينتفش أولا، فيفتن الناس بالزبد، فيقولوا إيه ده، يعني قوة أمريكا والمش عارف الجنود والمش عارف إيه، فيظهر بقى المنافقون يقولوا إيه إحنا مع أمريكا، إحنا مع دول، ودول أصلا أرادوا السلام، ويقعد يقصل لهم، ويقعد انبهر بالزبد فراد أن يكون في صف الزبد. سيسقط هذا الزبد وأنت هتترمي معاه، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذا أردت ألا تضيع عمرك قدم الحق، قدم الوحي، لأن ده اللي هيبقى، شاء الناس أم أبوا هذا الذي سيبقى، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عايز تعمل حاجة قبل ما تموت، انصر الحق، اي حق بفهمه الواسع، لان ده اللي هيمكث في الارض. فتاتي يوم القيامه انت ليك دور في بقاء الحق في الارض، لان ربنا قدر بقاء الحق، قدر الله بقاء الحق الى يوم القيامه، لن يزول من الارض مهما فعل الناس الى يوم القيامه، الى ان تقبض ارواح المؤمنين في اخر الزمان سيظل الحق. فلا تحاكي الزبد اثناء انتفاش الباطل، الباطل بينتفش ويبقى قوه، اوعى تتغر، اياك ان تغتر بالباطل بالزبد، امكث مع الحق. زيك لما تيجي في وقت زي ده ومحاوله، حتى قبل، طب دلوقتي بفضل الله في مقاومه وفي جهاد، طب قبل كده مثلا في حاله من الضعف، اياك ان تغتر بالباطل وتحاول تحاكيه وتقلده وتسارع فيهم، ليه؟ انت بتضيع عمرك، الحق سيمكث. تخيل لما تموت عشان فكره باطله، تخيل لما تعيش وتضحي وتيجي يوم يعني إبليس يوم القيامة هو اختار على بينة، يعني إبليس ضحى بعمره كله على بينة، يعني إبليس ما عادش بقى على حاجة، يعني إبليس قال له أنظرني، قال الله سبحانه وتعالى أنظرني ليوم يبعثون. فيجي يوم القيامة مش هيتصدم، اللي هيتصدم واللي صدقوا إبليس، فيقف إبليس يخطب فيه يقول لهم أنا ضحكت عليكم، ما ما فيش بقى هناك نزيع ولا مش لانه ما يبقوا في النار يعني. تخيل لما واحد، تخيل لما انت تضيع عمرك وبعدين يجي يقول لك انا رسمت لك خط وضحكت عليك وانت كنت بتحارب في الباطل، مش عايش طرف في الباطل، كنت احد اقوال عامله وناصبه، انت تعبت وعملت ونصبت، نصبت في الباطل، انت ضيعت عمرك، انا رسمت لك خيوط مشيت فيها وسرقت في الباطل. انت متخيل الصدمه؟ انت متخيل الصدمه ان يكون في النار وتعب يعني معاش مثلا حتى مترف وجاهد في الباطل؟ لذلك المؤمن دايما يخاف من الفتنه، المؤمن يخاف ان فتفرق بكم عن سبيلي. عارف الواحد لما بيروح مثلا مشوار القاهره ويمشي جي بي اس وبعدين مش عارف ايه وفجاه ينزل نازله يلف، اوب انا ايه اللي جابني هنا؟ يلاقي ايه كان واصل خلاص هيقرب من المكان بتاعه، فاضل 10 دقايق، فاضل 5 دقايق، وفجاه فاضل 50 دقيقه، ايه اللي حصل؟ قال لك نزلت نازله غلط، اوب لف بقى وارجع بقى تاني. في ناس كده في طريقها الشيطان رسم لها مخرج واقنعه ومشي فيه. لذلك مهم جدا ضروره انك كل شويه ترجع تسائل المحكمات اللي انت شايفها محكمات، اللي انت معتقد انه ما بيغلطش، او اللي انت محتاج تسائل ده، ومحتاج اسم الله الهادي، محتاج كل شويه تستهدي بالله، مش تثق في نفسك ولا في عقلك، كلكم ضال. انا كنت معلش ناوي احيل على درسين، معلش ازود درس ثالث، وحاسبوا الا تكون فتنه. خطوره انك تظن ان سواء انت او مجموعتك لا تفتن، فانت مسلم 100% وحاسب ولا تكون فتنة. فبالتالي عم وصم خلاص، اللي عايز يسمع ولا عايز يشوف موضوع يعني منتهي بالنسبه لي، بس الله سبحانه وتعالى. فاياك انك تضيع عمرك، ابحث عن شيء من الحق، والحق واسع، احنا قلنا صف، ابحث عن شيء من الحق وانصره، قاتل من اجله اي حاجه. زيك لما اظن يعني عمر الخطاب سمع عن ابي موسى الاشعري، عن ابي موسى الاشعري انه بيجلس يحفظ الناس في القران، قال هذا فقيه، خيركم من تعلم القران وعلمه، بس انا هختار حاجه اقعد فيها يعني، همسك فيه. يعني على الاقل في زمن لو في متشابهات خليك في المحكمات، اصل للمحكمات، ياتي قد ياتي علينا زمان لا نستطيع حتى ان نقدم للناس المحكمات، قد ياتي على الناس زمان في بلاد المسلمين لا يستطيعون ان يجهروا بان الزنا والخمر حرام اصلا، قد يحدث ذلك. طب انت الاول جاهد في بهذه الامور المحكمه. يبقى إذن وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض، فلا تنشغل بمحاكاة الزبد أثناء علوه، ولكن انشغل ببناء الحق، لأنه هو اللي هيمكث شاء الناس أم أو. وده اللي نختم به. فبالتالي سؤال أي يعني أعمل إيه؟ أنا قلت راجعوا درس المال والبنون زينة ليه؟ لأن كتير مننا بيفكر بطريقة إما أن أنا أقوم أنصر هؤلاء نصرا مباشرا، أو أن أنا أخليني في حياتي، وده اللي بدأت به يعني الحديث في بداية الأزمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا. درس المال والبنون زينة، إن أتعجب من عقلية يعني، أو الأول أنا متفهم، لأن كلنا ده إحساس العجز اللي عندنا والقهر مع مشاهدة إخواننا، ولا نستطيع أن نقدم لهم يعني إلا الدعاء، والدعاء شيء عظيم، لكن يعني الواحد هو بيدعي لهم أو الإمام بيدعي في الصلاة، يعني أتساءل يعني لو أنا أخويا جنبي ويطلب مني الماء وأنا عايز أقول يا رب اسقي، يعني بالنسبة لي فأنا متفهم الأزمة النفسية اللي كلنا بنعاني منها يعني. لكن هل هذا الحدث لا يجعل الإنسان يفيق من الغفلة اللي عايش فيها؟ يعني ما يخليناش يعني، شيء عجيب جدا إن الإنسان بعد هذا الشعور يمارس حياته عادي. يعني أنا بالنسبة لي ده هنا بقى اللي عامل لي اشكال، يعني انا متفاهم ان اجابه نعمل ايه مش عارفين نجاوبها، متفاهم ده لان انا ما عنديش اجابه، مش ما عنديش اجابه، هي الاجابه الشرع قدمها، المفروض المسلمين يروحوا يجاهدوا، لكن اقصد ما عنديش اجابه بمعنى انا ما عنديش حل عملي اقدمه لك، الكل يقف بسرعه عاجزه الان. لكن اقصد انا اللي مش متفهمه ان بعد هذه التساؤلات ونعمل ايه وبعد هذا التاثر ان حياتك كما هي، مفيش اي تغير في حياتك الدينية حتى على مستوى همومك ومشاعرك. يعني الطوفان احنا قلنا عمل نقلة، يعني عمل نقلة انه قفز كسر حاجز الهيبة، رفع سقف الكلام في الدين. طب انت ليه ما يحصلش نقلة في حياتك؟ يعني ليه العمر بيعدي وما فيش قرار جذري مصيري بتاخده في حياتك. ليه؟ لا يشترط ان انت لما تسأل حد يديك اجابة تفصيلية. وده اللي بيعمل اشكال إن يعني النقاش اللي انا يعني كأن انا بناقش كلات النقاش ده انا اتكلمته مع ناس كتير وكنت بحاول احط نفسي مرة انا السائل ومرة انا المسؤول يعني. فممكن احد يقول لي ايوه يعني نعمل ايه يعني انت بتقول كلام حماسي وخلاص يعني خلينا نعيش هذا السيناريو يعني. ايوه انت دلوقتي بتكلمنا كلام حماسي وخلاص. خلينا نفترض ايوه انا بتكلم كلام حماسي وخلاص. انت متصور هو انا الدين يعني الدين متمثل في شخص انت بتروح تسال الشخص لو الشخص لم يجاوبك باجابه ترضيك تنصرف ولا تروح تبحث عن الدين؟ يعني انت ليه متصور ان في شخص هو المسؤول عن الدين وهو اللي لابد ان يقدم الاجابه؟ فان لم يقدم لك الاجابه تنصرف، انت ايضا مسؤول. يعني انا دوري ان انا احملك الامانه، انت مسؤول انك تبحث زيي. يعني انت ليه متصور انك تروح تسال حد فتقول له نعمل ايه فلو لم يعطيك اجابه تنصرف؟ ايوه انت مطالب برضو تقول نعمل ايه. طب انا اسالك، مش معنى انت تسالني هو اللي بيسال هو اللي يكسب يعني. مش يعني يعني انت تسالني نعمل خلاص نعمل ايه؟ يعني انا اقول لك الحاجه، انا هروح لحد تاني اقول له نعمل ايه، ما جاوبنيش خلاص مش هجد الدرس. هجد الدرس ليه؟ هعمل ايه الدرس؟ وهروح مش عارف اعمل اذاكر ليه قران؟ ما هو لو فكرنا كلنا بهذه الطريقه الدين هينفرط. فنحذر ان يكون في زي ما اتكلمت في كتاب محركات الافكار، ان يكون في محركات خفيه الانسان لا يشعر. انا مش بقول الانسان بيروي، قد لا يشعر، لان ما قال ده القعود، ما قال كثره هذه التساؤلات واللوم وتقديم مش عارف ايه العتابات في الاخر ان هو استنفذ طاقته في ده اصلا. زي ما قلنا راجعوا كلام السعدي، الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فسؤال نعمل ايه ده؟ ايوه سؤال مشترك كلنا فعلا عايزين نعرف نعمل ايه. ده سؤال مشترك للجميع المسلمين كلهم محتاجين يجاوبوا، مفيش شخص معين بيملك الإجابة. ده رقم واحد. رقم اتنين، وأين الله في حياتك؟ فين الاستهداء بالله الهادي؟ هو أنت تظن أن أي شخص أنت تشوفه في الواقع وصل لنقطة معينة في الدين أو في الدنيا هو وصل بنفسه؟ هو لم يصل إلا بالله. هو أنت بتظن أن الشيخ أو العالم أو الداعية أو المربي أو أيا كان الشخص اللي أنت مرتضي قدوة، هو أنت تظن أن الشخص ده وصل بنفسه؟ هو أصلا ما كانش عارف يرسم لنفسه الطريق، هو نفسه تايه، كلكم ضال، هو ربنا اللي خد بإيده. فبالتالي ربنا ياخد بإيدك. أنت ليه متصور أن عطاءات الله بتنفد؟ ان كان فيه وخلص، انت ليه متصور كده؟ لا، عطاءات الله موجوده، ما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. فاين الله، اين اسم الله الهادي في حياتك؟ ليه ما بتستهديش الا انه يبصرك باللي ينفعك؟ يعني لذلك دور المربي انه يحمل الشخص الامانه، مش انه هو لذلك الصح ان دور المربي يتقلص مع الزمان مش يزيد. يعني فكره انا عايز حد ياخد بايدي ويعلمني ويربيني ويوجهني ده مش موجود. بل لما تيجي تستقرأ واقع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ده شيء غريب، ده ما كانش موجود بالصورة، ما كانش يقدم لهم إجابات تفصيلية. لا يعني ممكن، وفي أوقات لا أجد ما أحملكم عليه، خذل عنا ما استطعت، ده نوع من الإجابات كان موجود. سددوا قاربوا وسددوا، انت ساعة وساعة، أديك إجابات مجملة تفصلها. ايوه بتستشير الناس القريبين منك وتحاول وتبحث، لكن تفصيلها انت اللي بتاخد القرار ده فيه. فلا بد ان تحفر لنفسك مكانا في هذا الدين، انت اللي تبحث. كل الحاجات اللي موجوده، البرامج اللي موجوده لنفعه الدين والافكار والاكاديميات، كل ده ما كانش موجود. طب كيف فعل ده؟ بجهود فرديه. يعني مش كان في مجموعه كده فراحوا مؤسسة ما أو شخصية دينية هي اللي بنروح نسألها نعمل إيه عشان الناس تتعلم؟ فقام قايل لهم إيه؟ اعملوا أكاديميات. فقالوا إحنا نعمل كده. لا، هو ممكن يكون أول واحد قاعد يفكر عايز أعمل حاجة، طب نعلم الناس، طب ده المناهج كبرت، طب الأعداد كبرت، طب ننظمهم في مكان. فظهرت فكرة الأكاديميات الموجودة أونلاين فانتشرت عادي جدا. فما تدري ما الذي سيفتح به عليك. فبلاش ان السؤال يتحول زي ما احنا غيرنا البوصله بتاعت اين الله الى فيما كنتم، بلاش سؤال انك انت دايما مصمم انك تروح ترمي السؤال على غيرك وانت قاعد اصلا ما حدش قال لي اعمل ايه. ايوه فبالتالي ماشي، انا متفق انه حاجه وانا كمان ماشي. فبالتالي يعني بتكلم مع واحد نفس يعني نفس السيناريوهات دي، اصل لك اصل هم ما قالوناش، اصل هم مش عارف، اصل منهم لله. فبقيت بقول له انا كل ما اقعد مع ناس يقولوا كده، هم مين بقى الاشرار دول؟ يعني مين اللي منهم لله اللي عارفين ومشاهدين يقول مين دول عشان نروح لهم؟ يعني يا اما نعذبهم لغايه لما يطلعوا الاجابه. يعني مين دول؟ يعني مين اللي عارفين الاجابه ومنهم لله اللي ما قالولناش ومنهم لله اللي ضيعوا؟ هم بقى مين؟ ما تروح اللي فوق يقول لك اللي فوق مين؟ انا متفاهم ان في تراتبيه علميه وان في حد بيعلمك علم معين، لكن ان حد هيختار لك تفاصيل تفاصيل حياتك، لا ده مش موجود. لا ده بيظهر ايضا الطريق الى الله سبحانه وتعالى يظهر بصوره تراتبيه تراكميه، ما بيجيش فجاه، وده من اختبار الله لك انك تكمل الطريق ولا لا. بلاش تشترط على الله، بلاش ان تكون من يعبد الله على شرط، انك مشترط ان ترى الطريقه كامله. يا رب انا هضحي اهو، انا هضحي يا جدعان يا جماعه انا هضحي. ممكن اعرف بقى انا دلوقتي لما هضحي ده هاخد ايه؟ طب ما فيش عروض تانية غير كده؟ ما فيش حد بيتعامل، يعني في ناس بتتعامل كده فعلا، هو ما بيتعاملش، لكن هو بيتعامل هكذا حقيقه. انتوا قعدتوا تقولوا لنا ضحينا، عارف فين الكوبون؟ ادينا ضحينا اهو، فين ضحينا؟ فين بقى فين انت قلت لنا ضحي بكذا؟ اي ما هو انا انت بتعامل الله ما بتعاملنيش. كل انسان ممكن يكون له، يعني اسم الله الواسع، كل انسان ممكن له معاملته الخاصه، انت ليك بصمتك الخاصه. كل انسان ما يصلح لك انت قد لا يصلح لغيرك في العالم اصلا. فبلاش تشيل ربنا من المعادله. ده مش معناه بلاش تفكير الحدي، ما تسالش وما تستشيرش وتنعزل وتقعد في غار لوحدك وتظن ان هينزل لك وحي، ما قلتلكش كده. لكن المقصد بلاش، ان من النقاشات اللي خطها مع شباب كتير، بلاش فكره ان اعمل ايه لو ما جالكش جواب مباشر انا ماشي. وده تكرر كثير، اعمل ايه لو ما حسش ان الاجابه مركزه واضحه مفصله بينه مش عارف ايه، مش لاقي اوصاف كتير، لو ما حسش بهذه الاجابه دي مقاسه يعني بالظبط، مش اكس لارج ولا يعني عايز مقاسه، لو الاجابه مش بهذه الطريقه طب هتعمل ايه؟ انا ماشي. من زمان الواحد بيشوف، لذلك من زمان انا عملت درس ارجوك لا تنصرف. ليه؟ من كتر ان انا فكره الدرس هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثه دخلوا، واحد وجد فرجه فقام قاعد، اللي في النص هنقول، والثالث ما لقاش قام ماشي، الثاني استحيا فاستحى الله فضل واقف. يا اخي انت ما لقيتش حاجه خليك واقف، ليه اختيار انك تنصرف؟ يعني ليه اختيار اما ان اجد هذه الاجابه التي ابحث عنها واظن انها هي الاجابه، زي ما اتكلمت في الدرس اللي فات عن عقليه الحل، او ان انا انصرف؟ الثالث انصرف فاعرض الله عنه، صرف الله عنه. هو مين اللي خسران يعني؟ وانت بتهددني او بتهدد حد لو ما قلتليش هعمل ايه همشي؟ هذا دينك انت، يعني ده من الاسئله اللي هتسال عنها، ما دينك انت؟ محتاج تبحث وتبحث، وبلاش التصورات، ودي بقى ممكن نتكلم فيها، بلاش مجموعه من التصورات الخانقه ليك عن العبوديه. خلي مفهوم العبودية عندك واسع، مفهوم العبودية الواسع. الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء ورحمته سبحانه وتعالى. بلاش انت تضيق على نفسك في تفكيرك في أبواب العبودية. أبواب العبودية واسعة، لا تضيق طريقة التفكير مع الله سبحانه وتعالى. أبواب العبودية واسعة جدا، تسع الناس، يعني الجنة يعني وسعت السماوات والأرض. فبلاش انت تتخيل ان ليس لك مكان في الجنة، يعني بلاش انت تضيق، عارف اخر اهل النار خروجا، فيقول الله سبحانه وتعالى اذهب الجنه، فيذهب ينظر الجنه يقول يا ربي وجدتها ملأة. يعني بلاش تظن ان هي، لا هي فيها مكان انت بتهيألك، ويعطيه الله سبحانه وتعالى 10 أضعاف. فبلاش تظن ان الصغور ملأة، ما فيش، بالعكس صغور مفتوحه واللي ممكن تقدمه كثير. لكن لا تنتظر اجابات تفصيليه. ليس معنى كلام انك لا تسال ولا تستشير ولا تسال مربي ولا تحاول تقوم بعمليات تربويه، هذا ليس معنى كلام، بالعكس. لكن تضخيم هذه الادوار في حياتنا جعل انك انت منتظر شخص بيضع لك يعني كل اختيارات حياتك. وده زي ما قلنا اتكلمت فيه كتير، قضيه يعني اشكاليه لوحدها اسمها اشكاليه الاختيار، انك منتظر شخص يختار لك كل التفاصيل، الشغلانه دي ولا الشغلانه دي، الزوجه دي ولا الزوجه دي، السفر لبلاد دي ولا البلاد دي. هو قاعد منتظر، لان طبيعه الحياه بقت فيها مفارق كتير، وطبعا الشتات، الوفره تؤدي الى الشتات، ففي وفره في الاختيارات، ففي حاله من الشتات. لذلك انا قلت لكم في الاستضعاف الحلول واضحه لكن مؤلمه، الصبر. دايما لما وفرت الاختيارات هنا بتحدث الفتنه وبيحدث الاشكال. انت لما بتضحي، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. انت بتضحي، بتضحي عشان ربنا، انت اللي بتبذل، بتبذل عشان ربنا. قد لا يشعر الناس بتضحيتك، قد لا يشعر الناس ببذلك، انت ممكن تكون الناس اللي حفروا الخنادق والانفاق في الارض دول ناس مش معروفين. مش لازم كل الناس اللي بيقولوا البيان. في ناس حفرت في الارض وماتت، في ناس راحت تحفر وجت تحفر انفجر فيها لغم وماتت، وما حفرش حتى، ده ما ضاعش عند ربنا. يعني بلاش تعامل الله بطريقه معينه. انت ضيقت على نفسك مفهوم العبوديه، انت حولت مفاهيم راسماليه خليتها هي مفاهيم العبوديه، فبالتالي ضاقت عليك العبوديه فتركتها. انت اللي عملت في نفسك كده. مين اللي قالك تفكر بهذه الطريقه؟ بلاش تضع معايير ضيقه للدين فتحاول تدخل الدين اللي هو ذا المعايير الضيقة اللي انت صنعتها، فانت تجد لنفسك مكانا في هذا الدين الضيق الذي صنعته انت. زي تفكير بعض الجماعات، ما هو تفكير بعض الجماعات ان مثلا ما عندهاش غير صور معين 1 2 3، فانت عايز تنتمي مثلا حتى لهذه الجماعة فما لهاش مكان، فانت تحس انك فاشل. ومين اللي قالك ان ده الدين اصلا؟ مين اللي قالك ان هذا هو الدين الواسع؟ فانت احيانا بتعمل كده انك بتصنع تصورات ضيقه للدين، فلا تجد نفسك لنفسك مكانا في هذا الدين، فتقول انا مش لاقي حاجه اعملها، انا مش عارف ايه، انا ضايع، مش هعرف انصر. مين اللي قالك ان مفهوم نصره الدين بهذا الضيق، او مفهوم العبوديه اصلا بهذا الضيق؟ نصره الدين جزء من العبوديه. حتى احنا ما نبقاش يعني في مره واحد بيقول لي انت بتقول مصطلح نصره الدين، بلاش مصطلح يا عم، بلاش مصطلح نصره الدين، خليك مفهوم العبوديه الواسع، تكون عبد لله سبحانه وتعالى، لا نضيع اجر المصلحين. ففي ناس قامت بأدوار، احنا حتى في الأمور الدنيوية ممكن واحد عشان يعمل رسالة دكتوراه ممكن يقعد 5 سنين، 5 سنين بيكتشف مثلا عندنا في علم الأدوية بيجرب دواء ممكن يخرج بنتيجة ان هذا الدواء لا يعالج هذا المرض وتقبل منه الرسالة. يعني واحد قعد 5 سنين من عمره عشان يقول يا جماعة محدش يعمل كده تاني، انا ده، فتخيل، وده مقبول. انت بقى متخيل ان جهودك مع ربنا بتضيع؟ محاولة البحث والتنقيب عن شيء تعمله في الدين تخيل ده بتضيع عند ربنا؟ يعني انت متخيل ان ده ربنا هيضيعه؟ ده ربنا غفر للي قالوا غدراتي وفجراتي. يعني كتير من اللي بيمشي في طريق دين، يعني ليه، وده كنت بتأمل فيه، ليه بعض الناس خصوصا الكبار في السن اللي قطع طريق وبعدين جه حد بينصحه ان خد بالك انت ممكن تكون اخترت طريق في الدين مش صح مثلا ومعاك اتباع فمحتاج تراجع نفسك، ليه بيرفض؟ لان هو بيدافع عن ماضيه، هو بيدافع عن تاريخه. لو اقر انه اخطا، طب هو الماضي بتاعي؟ طب ما هو يعني ربنا غفر للي عنده غدرات وفجرات، ربنا مش ده، انت كنت عايز تنصر الدين لو نيتك صادقه، لو انت مش عايز تحقق مكاسب شخصيه ربنا هيغفر لك. يعني ربنا اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم قال له وغدراتي وفجرات، قال له وغدراتك وفجراتك، ربنا هيضيعك انت. فخلينا يعني هدفي النهارده نغير طريقه الاسئله، اين الله فيما كنت، غير سؤال نعمل ايه ورايح تسال حد، انك انت بالفعل تبدا تعمل الباب المفتوح قدامك الان. الاشبار البعيده المغلقه لن تظهر الا بالسير في الاشبار المفتوحه. الطرق المغلقه اللي انت عملت سائل فيها لن تظهر لك الا بالسير في هذه الابواب المفتوحه. وده حتى على مستوى على مستوى العلم، لو ما بيجي واحد يقول لي مثلا انا مش لاقي حاجه اتعلم ومش لاقي بناء طريق منهجي ومش عارف وكذا، طبيعي جدا اول سؤال انت عملت ايه؟ لو قال ما عملتش حاجه طب لا انا رايت كمل تدوير خليك، لكن لو جالك انا عملت كذا وحصل وما كملتش وكذا وجربت ومش عارف، هو بذل، ده بيوفق. وان تقرب الى شبرا تقربت الى دران. اصحاب الكهف لما خرجوا ما كانوش عارفين رايحين فين، اصحاب الكهف لما خرجوا من مكانه ما كانوش عارفين رايحين فين، هو خد الخطوه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه إله. يعني أنت في قرارات بتاخدها لا يشترط أن أنا أكون شايف، يا رب وريني التفاصيل. أيوة، بعد ما سيب تتعامل إله سبحانه وتعالى أنت عبد. فمعذرة أنا طولت عليكم، تاني سريعا النقاط التي تكلمنا عليها البصائر من هذه الأزمة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، قد تكون بعض التأصيلات التي تظهر في هذه الأوقات المحرك الدافع لها الهوى، الترف، العند، المكايدة الصبيانية، وده للأسف قد يكون موجودا. لكن قضية الترف قضية محورية وتكلم عنها القرآن، لعل نفرد لها حديث. تغيير سؤال أين الله إلى سؤال فيما كنت، صراع من الحق والباطل ممتد، وأصل الصراع بدأ بوجود إبليس ورفضه السجود لآدم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بني إسرائيل مباشرة بعد الحديث عن رفض إبليس للسجود، وقال الله سبحانه وتعالى لما أمر إبليس بالسجود وقال لبني إسرائيل اركعوا مع الركعين فرفض بنو إسرائيل، فهو الذئب الجائع الآخر، ما ذئبان جائعان، ده الذئب المفترس الرافض لانه يخضع لاوامر الله سبحانه وتعالى، فبالتالي حاله التكبر والطغيان الابليسيه اكبر تمظهراتها موجوده في هؤلاء لرفضهم ان هم يدخلوا مع الراكعين. طريقه القران في الحديث عن الصراع الحق والباطل مختلفه عن الطرق الارضيه في تناول هذا الامر. ما ينفع الناس فيمكث في الارض فلا تضيع عمرك بالانشغال بمحاكاه الزبد. غير سؤال اعمل ايه الى النظره لمفهوم العبوديه الواسع، فمفهوم العبوديه الواسع كلكم ضال الا من هديته. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا لفعل ما يحب ويرضى، وان يستعملنا وان يوفقنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الخاتمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.